تكون معلومة ببيان مدة الإجارة. يعني كيف نقدر المنفعة؟ مو عندنا مكيل ولا موزون ولا معدود، ها؟ لكن لابد تقدر. كيف تكون معلومة؟ بوسيلة من الوسائل. شنو الوسائل هذيك؟ نعم. قال المنفعة تكون معلومة. معلومة، نعم. ببيان مدة الإجارة. إيه؟ في أمثال الدار والحانوت والضئ. ما مدة؟ لأن الدار تسكن، منفعتها سكن. شلون أقدر المنفعة مع السكن؟ بالمدة. نعم. قال يعني تكون المنفعة معلومة في أمثال الدور والحوانيت والضئ وغرف الخان والنزل ببيان مدة الإجارة. مدة أي بالعلم بها، وبذلك تكون الإجارة صحيحة. نعم. وسواء كانت تلك المدة طويلة بحيث لا يظهر أن الطرفين يمكن أن يبقيا إلى نهايتها في قيد الحياة، أو قصيرة. وإن تأخرت مدة الإيجار عن وقت العقد كالإجارة المضافة أو لا تتأخر كالإجارة المضافة المضافة للمستقبل. نعم. أو لم تتأخر كالإجارة المنجزة. لأن المدة إذا علمت تكون المنفعة معلومة، وبعد ذلك فليس تعيين ما يستأجر له وبيانه شرطا، لأن استعمال ما يؤجر بعلم لأن استعمال ما يؤجر يعلم بالعرف والعادة. سكن سكن سكان دار دكان وما لا بعد. غير أن بعض العلماء قد قالوا ببطلان الإجارة التي تقع لمدة لا يمكن أن يبقى فيها العاقدان في قيد الحياة، مثلا 100 سنة، لأن ذلك بمنزلة الإجارة المؤبدة. صحيح. والتأبيد في الإجارة مبطل لها. صح. ولكن بما أن بعض الفقهاء كالخصاب اختار جوازها لأن حق الاختيار في ذلك يرجع إلى العاقدين، وإطلاق المتون يفيد جوازها، فقد شرحناه على لا مقلنا لا سمع عند الحنفية موت المؤجر أو المستأجر يمسخ هذا، مو تمام؟ لو قال أجرتك هذه الدار من 100 سنة ومات المؤجر أو المستأجر قبل انتهاء 100 سنة انتهى الأمر. نعم. قال وقد روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك أقوال 3. شيخنا لماذا يذكر أقوال الشافعي؟ لا ملكان الاحتكاك بين الشافعية والحنفية في العراق وكذا. المالك موجود بالمدينة قليل، وأقل القليل الإمام أحمد. لأن الإمام أحمد بن حنبل يعتبروه محدث وليس فقيها. طيب. إلا القليل يذكرها بعض الأحيان. ألاحظ أنه يذكر في بعض المقامات، يذكر مذهب الشافعي في بعض المقامات التي يمكن أن يختار فيها، يختار أو الخلاف شديد فيها. أيه. بارز، مو مختلفين في كل مسألة، خلاف بارز فيها يذكر. نعم. الشيخ الأزهر المعاصر أخرج كتابا بإشرافه اسمه كتاب القدوري من علماء الأحناف، مختصر في 13 مجلد، فيها خلاف الشافعية والأحناف فقط، يأتي لكل واحد ب40 30 50 حجة من الكتاب. نعم. المصانعين القدوري. نعم. القدوري سموه الموسوعة الفقهية كذا، خلاف الأحناف مع الشافعية. القدوري مؤلف. القدوري. أيوة القدوري. القدوري التشديد. أيوة. يذكر روايات فيها. يمكن هم 13 مجلد. اي مثل كتب اسم كثيرة موجود، يعني مثلا ما ورد بالشافعية عند كذا. نعم. كتاب الحاوي مثل. بس هذا متخصص خلاف الأحناف والشافعية فقط، اذكر الخلاف جيد. نعم. توجد كتب قليلة مو بهم الشيء. وهذا الزمخشري عنده كتاب في هذا. الزمخشري صاحب التفسير. نعم معه كتاب في خلاف الأحناف والشافعية. هو شهرة الزمخشري بالتفسير، بالكشاف واللغة. نعم. صح. قالوا يا شيخ نطرح سؤال، يعني الشيء بالشيء يذكر مسألة الزواج المؤقت هو متعة ولا يجوز، لكن طيب لو لا لا لا لا مو متعة. المتعة خفة الدوع من النكاح قائم بذاته، ويشبه النكاح المؤقت من جهة التوقيت فقط، مو من أشياء أخرى. النكاح المؤقت عند أهل السنة باطل أصلا. هناك من نكاح من شروط المهمة التوقيت. وش قد هذا؟ ما طيب إذا قال شخص لامرأة تزوجتك أو زوجني ابنتك لمدة 150 عام. لو إذا قال اليوم يعني مو 150 عام، إن تؤجر هي. ليش البنية تتأجر؟ لو قال إلى الأبد يأجر أجارة. لا مش أجارة، زواج. زواج زوجنا من فترة هذه المدة. أدرس شنو مو المدة وطول المدة، التوقيت في النكاح يبطل النكاح، مو العلة طول وقصر. أيوة. هاي المسألة. فكرة التوقيت بحد ذاته يعني يبطل. يبطل طبعاً. طيب هنا التوقيت يا شيخ معناه إلى الموت، معناها كما لو قال. لا لا. زوجني إلى أن أموت. لا ما بخش التوقيت أخي، اسم توقيت. النكاح أصلاً هو وجد للسكن، ومن آيات يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا جعل بينكم لتسكنوا إليها. السكن بيوم. كان العلة والأخ محمد يقول أن التوقيت هنا غير يعني ما غير واقع. مو واقع. اسم توقيت المدة حتى وإن كانت يعني أكثر من حياته الافتراضية. ما يهم ما كله يبطل ما. نعم. قال وقد روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في ذلك أقوال ثلاثة. شيخ ذكرت اسم الكتاب اسمه التجريد، هذه الموسوعة اسمها التجريد للإمام القدوري. يمكن ما بالعمة عندهم حنفية كتب، لكن من أشهرها مطبوع ومتداول وعبارة سهل المبسوط هذا أملاه وهو في الجب. سبحان الله. لأنه هذا حكم عليه فالجب يحبسوك، فكان يأتي تلاميذه ويملي عليهم إملاء، هذا كله إملاء. هذه مجلد الآن. هذا المقصود. وسهل عبارته خلاف البدائع، البدائع محبوك ومسنود، هذا مفروش هيك. كأنه في صحراء المقصود. أيه نعم. رحمة الله عليهم. هذا الأخي ذول عايشين فقط لهالمسألة، ما عندهم شيء. اللي يشغل فكرة وباله نومة وقعدت علم وفقه، مو قضية هذا. نعم. ما عندهم شيء آخر قط. هذا يروي لنا إياها كان أستاذنا اللي درسنا المجلة ذكر بال هذا اسم زفر، ضحكة والطلاب. اسم زفر غريب. قال لهم أنه زفر تدون هذا مرة ذكر الشافعي أنه جاء في بيته، لأن زفر من المتأخرين والشافعي ما وجد ما واجه أبو حنيفة، واجه أبو يوسف في الحين. المهم فقال للأهل أنه هذا رجل فاضل فكذا وأثنى عليه، فأحد أهل من أهل زوجته أو بنته وكذا هذا البرقب شنو عبادته هذا أثنى عليه، هذا صلوا العشاء وكذا ناموا، يعني من السنة واحد ينام بعد العشاء إلا إذا كان حاجة. زين صار الفجر، هذا الإمام الشافعي جاء ما يبقى وتوضى وما أدري إيش وكذا، هاي رقبة شو هذا ضيفة لا تدخل لا توضى ولا تطلب مي، ها؟ فتعجبت قالت له شو هذا مت ما هذا ما توضى، قالها أنا سألته ليش أنت توضى، قال لم أنام البارحة وبقيت على وضوء العشاء شغلتني مسألة لا أفكر فيها إلى الفجر. فشاهد يعني هؤلاء. وهذا الأخ الليث السمرقندي أبو الليث السمرقندي يقول أنا كنت أطلب العلم وحصل أنه أن امرأة في القرية الفلانية تبعد كم مسافة لا تأكل ولا تشرب لا تأكل وشاع أمرها، ولكن كنت مشغولا في طلب العلم فلم يكن عندي رغبة في الذهاب إليها والسؤال عنها ورؤيتها. يقول فلما أكملت تحصيل العلم هذا لا تزال المرأة وأخبارها، فذهبت إليها وسألتها وقصت لي القصة، وقالت أن زوجها استشهد وحزنت عليه حزن شديد، يقول فرأيته في المنام وإذا هو جالس مع صحبة له لباسهم بيض وعلى أرض خضراء أو عشب أخضر، فقام قال تعالي أنت تعبانة كذا، فأعطاني شيء أكلته وشيء شربته، فلما استيقظت بعد ذلك لا اشتهي لا اشرب ماء ولا اكل. سبحان الله. شاهدي شغلتها يعني دراسته ما خلتها معرفة هذا الشيء، بل يروح قد يوم ويرجع. يلا بل احد في المسجد؟ لا اقرا اخي. قال ان مده مناسبة سالوا الدكتور القرضاوي لماذا لا توجد البركه في مؤلفات الموجودين وكذا، قال لأنهم ليس عندهم خلوات كخلوات المتقدمين، يختيل واحد بربه وبنفسه والعبادة يعني بس أعمال وأشغال. إيه بل هناك خالصين لكن ما عندهم شيء آخر، مثل الواحد يعني عاشق. شلون العاشق؟ إذا واحد إذا يعشق ليش يفكر؟ ما شوقت هذه لا أكبر ولا أقل. لا يفكر إلا فيه. يلا يا أبو نقرأ. قال إن مدة الإجارة في الأقوال في المذهب الشافعي ثلاثة، إن مدة الإجارة لا يجوز أن تزيد عن سنة واحدة. الثاني صحة الإجارة لثلاثين سنة والزيادة عنها ليست صحيحة. الثالث صحة الإجارة مؤبدة لأن بيع المنافع كبيع الأعيان. جائز أخي، لا سيما على رأي الحنفية اللي يقولون أن موت المؤجر والمستأجر كما مر بنا يفسخ الإجارة. خلص لو ماكو محظور، محظور ما موجود هنا فيها، لكن على الآخرين اللي يقولون مثلا أن الموت ما يفسخ الإجارة، نعم يصير إشكال. يقول لك هذا مات فلان، يقول لك إلا 80 سنة الإجارة باقية. فقول الشافعي لمدة سنة يبذل هالاحتياطات هذه هالمسألة، تالي قال 30 سنة كذا، يعني هذا ما نستغرب أنه قيدها بالسنة لهالعلة. نعم، لكن على الرأي الحنفية ماكو إشكال. نعم. قال فلو قال شخص لآخر استأجرت منك الحانوت الفلاني لأسكن فيها شهرا بكذا قرشا، تقول تقييد الثلاثين يعني هذا كوسط، كمتوسط يعني الثلاثين، مو يعني فشي تحديد اجتهادي. نعم. قال فلو قال شخص لآخر استأجرت منك الحانوت الفلاني لأسكن فيها شهرا بكذا قرشا، تكون المنفعة معلومة. نعم. وإذا لم تبين المدة تكون الإجارة فاسدة، وإذا لم ينتفع بها حقيقة فلا تلزم أجرة. نعم. قال وعلى ذلك فلو استأجر شخص ضئرا على أن ترضع ابنه إلى أن يمشي فالإجارة فاسدة. ويلزم أجر المثل في المدة التي تكون أرضعت فيها الصبي. لماذا قد جرى جرت العادة أنه يمشي؟ إيش عبارة؟ قال وعلى ذلك فلو استأجر شخص ضئرا على أن ترضع ابنه إلى أن يمشي فالإجارة فاسدة. ويلزم أجر المثل في المدة التي تكون أرضعت فيها الصبي. إيش؟ أربع. في المدة التي تكون أرضعت فيها الصبي. إيه بس. لأنه الآن يمشي يعني ما معلومة أشقد. ربما بسنتين، ربما أقل شوية أو أكثر. فمجهولية يعني ماذا؟ نعم. طيب شيخنا، ألا يمكن يعني قد جرت العادة أن الصبي يمشي لسنة أو 12 شهرا؟ لا لا. 12 شهرا أو. لا لا لا. مجهولة سواء سنة أو شهر أو 12. ما معلومة. وإنما المعلوم أن الرضيع يرضع المدة سنتين، والوالد حمله ورضاعه 30 شهرا، مو هيجي؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر، 30 شهر تروح من 24 شهر، تبقى 6 شهور الحمل، أقل مدة الحمل 6 شهور. فشهرين. ولكن لو اتفق الأب والأم على أنه يكملون رضاعته أكثر لا بأس، إذا اتفق الاثنان. كذلك لو اتفق أقل من السنتين ما في ضرر على هذا، يجوز. نعم. طيب يا شيخ، لو كان أجر المثل مثلا 1000 ريال والأجر المتفق عليه 50 ريال، بحكم أن الرجل أبو الصبي هذا يلزمه أجر المثل 1000 ريال. نعم. أجل. نعم. قال كذلك إذا قال رجل لدائنه ابقى ساكنا في داري إلى أن أؤديك دينك فالإجارة فاسدة. طبعا لأن أنا فايدة هذا ما غير معلومة المدة. لا لا، إذا أنا أبدي لا أجلس إلى أن أؤديك دينك. ايه؟ مجهول المدة هنا. ايه؟ هذا كيف هذا يكون؟ قد يكون المدة أكثر من دينه. نعم. أو أقل أو أكثر. نعم. وإذا سكن الدائن لزمه أجر المثل. ايه؟ نعم. قال إلا أنه لا يلزم تعيين المدة في استئجار السمسار. يا شيخنا قال أي صح هذا. نعم. إذا قال رجل لدائنه ابقى ساكنا في داري إلى أن أؤدي دينك، ما قال أجرتك داري إلى أن أؤدي دينك، قال ابقى ساكنا في داري. هو هذا عقد الإجارة، يعني إجارة نفسها. إيه. تعبير الإيجاب قد يكون بالفعل الماضي أو المضارع يراد به الحال، أو الأمر إذا يراد به الحال. هذا يراد به الحال. نعم. يقول إلا أنه لا يلزم تعين المدة في استئجار السمسار والدلائل، يمكن الدلال. دلال ما يكون مدة هذا. نعم. لأن هذا إلى بديعة هذه. نعم. والدلال والاغتسال بالحمامات. إيه ماكو مدة، ماكو مدة مقتل المقتصر في الحمام، ماكو هذا. نعم. لأن جرى العرب بذلك، لا بالمدة ولا مقدار الماء الذي يستهلكه في الغسل. يعني للعادة والعرف. للعادة والعرف مش هكذا. كفرت الجهالة. الجهل. نعم. ألا يمكن يا شيخ تحديد المدة لأكثر وأقل، يعني أكثر شيء هكذا وأقل شيء هكذا؟ ما تحدد عادة النبي. سواء حد يصلق ويروح يغسل. يشن حاسب بش اسمه ساعة. يعني لو جلس يوم كامل. ما أكله. الآن هذا على غيره. لا ما ما يبقى هو داب. شن حمام نزه هو. لا بعضهم يحجزوه مثلا من الصباح إلى الليل. واحد هذا شو يسوي نادر مو ياخذ هذا. ما تحدد مدة، لا مدة زمنية ولا مقدار الماء المستهلك. ما يضبط ولا كذا، جرى العرف بذلك. إلا إذا تبدل العرف نروح بعد العرف الجديد. نعم. لأن هاي مبناها العرف. العرف والعادة والتساهل، هذا العرف كذا. هسه القر يجوز أن تقترض رغيف خبز من جارك وتمطي رغيف خبز منك، هل هذا يساوي تماما؟ لا، لا. جرى العرف يتساهلون فيه وليس المقصود زيادة واسترباح، لا ما موجود هذا. نعم. قال وما إلى ذلك مما لا يمكن تعيين العمل والوقت لها، أي أنه وإن لم تعين فيها المدة فالإجارة الصحيحة لحاجة الناس إليها. خلاص الحاجة كل شيء تمس الحاجة إليه فالقياس فيه الجواز. الجواز حاجة يعني معقولة ولا يراد فيها استرباح ولا يراد فيها استغلال وما إلى ذلك، يتساهل فيها الناس بما بينهم ومشى عرفهم. عرف مبناه الحاجة، عرف مبناه التبسيط والتسهيل، عرف مبناه العرف إلى أساس. ليش تعرفه الناس واعتادوه ورضوه وما إلى ذلك؟ نعم. قال إن استئجار راعي لمدة معينة صحيح. ولذلك الحنفية الله أعلم لما أخذوا بيع الوفاء هذا الشاع في ما وراء النهر، يعني لأنه الناس أخذوا يبخلون في الإقراض والاستقراض وصارت في الناس حاجة لهذا الأمر فمشوا به ما سمى بيع الوفاء، يعني يأخذ الدار وكذا يدفع لمدة يرجع إلى آخره. نعم. بهم ما يأخذون دي، يعني هم قد يتفقون بالحاجة لكن تحدادها ومقدارها وهنا موجودة حاجة ما يختلف الفقهاء في ذلك. طيب هنا قوله هو عام كل شيء تمس الحاجة، قال استئجار الكافر لقتال المسلم. استئجار إيش؟ استئجار الكافر لقتال المسلم، يعني جاءت الحاجة. لا ما يستأجر، ما يستأجر الإنسان الكافر. ولو قدمنا رجل خبير مثلا، خبير كافر خبير مهندس أو كذا، يدخل في باب الاستعانة بالكافر. الاستعانة بالكافر يقيدها شيئا، الشيء الأول الحاجة للكافر، والشيء الثاني أن تبقى الأمر والنهي والسيطرة للمسلم. ولذلك لما صار هذا ما الحرب الخليج ماكو على العراق، صارت فتاوى يعني خالية من الموضوعية، ويجون بأن يجوز الاستعانة بالكافر وما أدري إيش وكذا، معناه مع الفارق. والقيادة لشوارسكو. ليش هذا؟ القيادة لغيره. المالكية يقولون لما يجون يجوز الاستعانة بالكافر إذا كانت السلطة كما يستعين الإنسان بالدابة. الدابة يمكن تصير هي السيطرة عليه؟ ها؟ لا هاشي. وتقييد المدة؟ ما هاشي قيدها يعني حتى تعرف شنو هذا. وتقييد المدة لبقائه في بلاده؟ واحد المدة كيفك ما دام الحاجة والسيطرة لك إذا تنتبه الحاجة تقدر تستغنى عنها. شيخنا. الجوهر سلطتك بيدك. يبقى تقدير الحاجة إلك. حتى لو أخطأت في تقدير الحاجة ما كنت تحتاج الحاجة الملحة، لكن ما دامت السيطرة بيدك تأمره وتنهى وتوجهه كما تريد يذهب المحذور. شيخنا هذا كله في الاستعانة بالكافر لقتال الكفار في كل باب، أم لا في قتال البغاة أيضا والمحاربين في كل مكان. هم قد ذكروها في باب الكافر. أي. البغاة هم يعني قاتل المسلم قاتل المسلم. أي. فعجبا العادل يدخل الكافر ويستعمله، أنا ما أحبذ هذا. أي الاستعانة لا به على المقاتل. لا على الكافر. أما على القتال مسلم كافر، أما قتال مسلم يقاتل مسلم ويجيب كافر، هذا كيف هذا؟ هذا القتال، هذا قد لا يفعل، هذا قد يسيء إليه، قد يقتل السنيا، ما حبذ أنه لا. وأما أنه مالك نقل عنا أنه دعا الظالم ينتقل الله من ظالم، هذا المسلمين بيناتهم يتقاتلون، مو تجيب كفار يعاونون على قتال المسلمين. يحكى يا شيخنا، يحكى ما ندري صحته، في حادثة 1400 هجرية في الحرم، حادثة جهيمان، أنه استعين بكوماندوس فرنسي. لا مو استعانوا، هذا مالك اسمه أو الدعاء النهدي المنتظر، استعانوا بالفرنسيين، ما ادري شو يسوون بالماء، ما ادري ايش كذا، لا تختلف، مو قتال بغاة يعني، هو اعطى الفكره. لا لا مو ما لا ما يدخل هذا استعانه كقتال مسلمين للبغاة، ما ادري يقدرون يعني في حاله، ما ادري يقدرون يوصلون له. لا قال ان استئجار راع لمده معينه صحيح، وفي استئجار اجير خاص كالراعي لا يشترط بيان عدد الحيوانات وتعيين مكان رعيها. خاص مو هذا، الخاص انت كانك ملكت منفعته، توجهه وين مكان باي زمن، هاي المساله ما يحتاج، انت استاجرته هو مخصوص لك، ما يشتغل في مكان اخر، اعطيه كما شئت من الحيوانات. نعم ما لا هذا. نعم المادة 53 و400، يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم، مع بيان المسافة أو مدة الإجارة. أي صح، المسافة أو المدة. أو المدة. نعم. هنا مثلا وبين نوع المنفعة. أي نوع المنفعة، النوع ما تحمل عليها. ركوب أو حمل. أو حمل سيارة مثلا، هاي ما النقل. نعم. أو هاي سيارة تاكسي ما الأوالي المسجد عليها من ذلك. نعم. قال العلم في العلم بالمنفعة في استئجار الحيوانات، أولا بيان ما يستأجر له، بيان ما يستأجر له، تنقل عليه حجر كذا. نعم. اثنين بيان المدة أو المسافة، مدة. نعم المدة كذا أو المسافة أيضا تتحدث بها. نعم. ثانيا إذا كان المقصود من استئجار الدابة الركوب، يجب تعيين من يركب أو إطلاقه. إيه لأن الدابة الركوب إذا واحد فارس متمكن من هذا ما يؤذي الدابة، بينما إذا واحد أعجمي ما يعرف قد يعني يتعبها ويتعب نفسه ولو كان خفيفا. أي ولو خفيفا. إذا كان الاستئجار يا شيخ للتلقيح، هل يجب تعيين من يلقح؟ تلقح الدابة تعينها؟ لا ما الفحل هذا ما عليه أجور. لا يجوز. مكروه هو ما ادري، وما ماجور او مكروه او ما هذا. نعم. ما على حسب الفحل. اي نعم. يقولون نهي للكراهه. نعم كراهه يقولون للكراهه، يمكن للكراهه، يمكن واحد يعني اجره عليه، يعني يحتمل، كلها تحتمل. إيه؟ وعلى القول بالجواز، بالجواز كراهه مع الجواز، يجب تعيين الملقحه في الاستئجار هنا كما هنا وجب تعيين الراكب. لا يلقح حيوان بقلب مثل هذا، يعني قد يكون صغير قد يكون كبير، ما ادري يعني لقح قابل للتلقح او واجز ما هذا، ويجيب له وحده ضعيفه ما يتبع الفيا وشكل تهلك. هذه من افتراضات الشيخ محمد. هذا افتراضات الشيخ محمد. مو هذه كثير منها هي الحقيقه، يعني العرف مهم، يعني الحقيقه اعتبار العرف مصدر للأحكام جيد، هذا مصدر حي، لأن القصد من الأحكام المعاملات تسيير الأمور وتحقق الرضا بين الطرفين. العرف ما يمكن يصير عرف ويرتضي ويصير عام إلا برضا الناس. من شروط العرف الرضا، العرف الاستمرارية الدوام ورضا الناس قبولهم إلا هاي القضية. نعم. القاضي العمراني لا يجيب تلفونه، ما يجيب يا شيخ، لازم وحده، ماكو حد وياه يجيب عنه، فالرجل يحتاج راحة أخي. الدعوات إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه ويأجره. آمين. نعم. نعم اقرأ أخي. قال ثالثا، نعم، وإذا كان الاستئجار للحمل يجب تعيين الحمل أو نوع الحمل، حديد، قطن، حنطة، حتى هم يفرقون بين الحنطة والشعير. الشعير خفيف شوية، الحنطة حباية ثقيلة. يا رحمة الله عليهم، يعني ما يجي يخلون فرد خلاف، كله يبينون من الأول. نعم. شيخنا يلاحظ هنا يقول تعيين، التعيين أو الإطلاق، واحد منهما. الإطلاق على كيفك، لكن هنا الإطلاق أيضا يحدد العرف. إذا لا تشتري أنت دابة حمار تجيب لها كلمان ها؟ هنا أيضا الإطلاق ترى في خلاف. الإمام أبو حنيفة لو وكلت واحد قلت له بيع سيارتي ولم تحدد له ثمنا، الإمام أبو حنيفة يقول يبيعه بالثمن الذي يريد. الصاحبان أبو يوسف محمد يقول لا، يقيده العرف، ما يجوز يبيعه في مثل واطئ جدا، وإنما يبيعه بما يعني السعر المناسب الذي جرى به العرف زائد ناقص. الإمام أبو حنيفة يتمسك بالإطلاق، يقول لك أنا لما وكلتك اتمنت، ما حدد بعد، قد يكون هناك دواعي للبيع بخسارة يتخلص منه، يتخلص كذا، ظالم يمكن يأخذ منه، أنا لماذا قيدة؟ أنا اتمنته، لو السوق يتحمل بأكثر لباعه بالأكثر، لما ما تحمل وهو غريبة فهنا وهي الدابة عنده وين يوديها؟ يبيعها بسعر ناقص. هناك لا، رأوا العرف والمعتاد، يعني ما ينظرون إلى الأشياء، فكل واحد وجهة نظره. نعم. التعيين يجري في وسائل المواصلات الحديثة؟ نعم. ليش ما يجري؟ يعني هل المدة أولا لابد. نعم. تبقى المسافة، المسافة والمكان، لأن مثلا سيارة يمكن هاي تتعبها أنت مسافة بعيدة أو جبلية أو ما إلى ذلك، يعني كل شيء فيه يؤدي إلى ضرر أو كذا أو نزاع يتعدد. نعم. قال له استأجر سيارتك إلى أن أنجز مهمتي. ما يصير، ما هذا مجهولة. مجهولة. مجهولية ما يجوز. نعم. طيب ماذا يقول له لتصحيح هذا؟ ها؟ ماذا يقول له استأجر سيارتك إلى لمدة شهر مثلا. لمدة شهر. أو إلى ما إلى مسافة. أو إلى عدن. اللي أذهب بها إلى عدن. لو قال كل يوم بكذا. في كل يوم يستعمل هذه الاستعمال المألوف المعروف. نعم. الآن شفنا في سيارة الأجرة تستأجر من شركات خاصة من قبل بعض السائقين. هذا بالخارج كله يجي بأوروبا بأمريكا. حتى في البلاد العربية. في اليمن هنا. اليمن هم صارت. موجودة. للمسافر هذه نعم. اللي يأجرها لمدة 3 أيام أو أسبوع. وهو مسافر يعني في داخل المدينة وربما يطلع خارجها عادة يعني يسأله أو كذا. نعم يمكن. لا وشيء آخر وهو أنني كسائق مثلا أستأجر السيارة من الشركة في اليوم بكذا، هو السائق وأنا السائق، أنت السائق أو بعضا هو السائق لكن على أكثر أنت السائق، أي مبلغ كذا. أي وما زاد فهو لي. شنو ما زاد هو لي؟ يعني الآن أنا أستأجر السيارة في اليوم ب5000 ريال. ب5000 ريال أستأجرها كسائق وأشتغل بها أجرة في المدينة في العاصمة، فأعطي الشركة 5000 ريال وما زاد فهو لي بعد ذلك. يعني أنا ملزم ب5000 ريال. لا أنت استأجرت كذا مقلنا، إذا أنا استأجرت منفعة أقدر أجرها لغيري إذا ما تختلف باختلاف المستعملين، ولكن هنا لا، هنا مسألة، هنا مسألة. نعم. إذا أنا شغلي سائق تاكسي يعني. نعم. أستعملها الأجرة هنا تدخل في المسألة. مو هنا صار اختلاف المستعملين، متى أجرها إلى واحد مثل يقضي بحواجه يروح إلى دائرته ويرجع، هذا هو رأسا يشغل التاكسي. أي نعم. مو لازم يعين. يعين هنا يعين صفته. أي هو أنا استأجرتها لأعمل بها تاكسي. تاكسي. خلاص هذا هو. لا شيخ الصورة أقول الصورة في الشركات أنهم موظفين في الشركة، فتلزمهم الشركة أن يعطوا يوميا 5000 ريال. هكذا والباقي لهم، وما زاد عن 5000 ريال فلهم للموظف. هذا ما يعني يقول لك الشركة تقول للموظف مو موظف يعني. أيه. الشركة عندها سيارات. نعم. وتأتي بسواق. نعم. تقول لهم اطلب سائق أن يستأجرك تشغل هاي سيارتي ولك في اليوم 5000. لا العكس، تقول له ادي لي 5000 والباقي لك. تقول له لابد تأتي كل يوم ب5000 والباقي لك. خلاص أجار يعني إذن مو لابد تبطيني. من لابد تبطيني يعني أجرتها. بتأجرها مني ب5000 خلاص هذا هو. نحدد احنا كلامه ونوجهه ونجعل هذا زي يستأجر منا السيارة ب5000. هو زي يعرف راح يستأجرها التاكسي وازاي طبعا. لكن بعدين أحكام الإيجار يا شيخ ستطبق كيف؟ لأنهم الآن كموظف. مو موظف جاب الموظف يا ابني انت جايب لي موظف شنو عنده عامل هو اجير اجير نعم اجير عامل عندك ما يخالف عامل بابا اذا عامل اسمع عامل هذا عامل عنده صار من منزلة اجير خاص نعم اجير خاص يستحق الاجرة المتفق عليه سواء اشتغل او لم يشتغل هذا هو الكلام بكذا هذا هو الان لا الان هم لا يعطونه الأجرة إلا إذا جاء ب5000 ريال. ما هذا مو ب4000 ريال لا يستحق. أدري هذا مو هذا مو عامل عندهم يا أخي. إذا ما جاب ما يستحق شيء. يفصلوه. هنا لا يرقى. يصير. الآن هذه صور واقعية. أنت سألت أصحاب شركة راحة؟ أيوة نعم سألتهم. إيش قالوا لك؟ في أول الأمر. لا الآن تغير. أنا لا أدري لكن أول الأمر كان هذا حالهم. أمس قال لي واحد بهذا قال 5000 ريال يوميا. إجا. يطلبوا منا أيوة. هذا إذا قالوا له إحنا نريد منك هذا مو مو مو أجير خاص ابني هذا مو عامل إذا مرتب شهري أو أسبوعي لا وإنما سائق من السواق يتفق وياهم تعال تأخذ هاي السيارة أما أنه تعطي له كل يوم 5000 صارت إجارة كأنه استأجر من هذا أو نعم إجارة هاي صارت صورتان في شركة راحة أنا سألتهم شركة هنا صورة الأولى أنه بمرتب شهري صار خلص صار إيجار خاص هذا صار هذا إيجار عامل أجير خاص أيوة يستأجر السائق مرتب شهري وهذا خلص أجير خاص هذا أجير خاص نعم. أخي هذه لها التزامات ما يرضى السائق ويشتغل أما 12 ساعة 24 ساعة ومتصل باتصال مستمر وياه ايه مستمر مستمر ولو بالشارع يبيت السيارة في مقر الشركة في مقر الشركة وما إلى ذلك هذه صورة أجير خاص هذا أجير خاص أجير خاص أو يلزموه بأن يعطي كذا يصير كمستأجر وليس له راتب شهري أو أسبوعي نعم نعم قال ثالثا وإذا كان الاستئجار للحمل يجب تعيين الحمل أو إطلاقه أي أنه يلزم عند استئجار الدابة بيان أنها مستأجرة للحمل أو للركوب للعلم وبالمنفعة فإذا كانت للحمل أو للحمل فما الذي يراد تحميله أو للركوب فمن ذا الذي يركبها هذا من ذا الذي يركبها يعني يحمد أما يقصد به ماهر للركوب أو كذا أو طفل أو صغير أو يعني نوع يؤثر يعني عدم مجهولية الإنسان وصفته ولا شنو خمو يوزن بالقبات لازم هو الركوب يقولون على المهارة ليس على المهارة نعم المهارة ما يتعب الدابة أما الجاهل ما يعرف يؤذيها يا شيخ إذا في واحد سمين يعتذر له سمين مثلا ما أظن يجي يشوفه ويوزنه مخليه ما لم اسمع بهذا قال أي أنه يلزم عند الاستئجار ذكر هذه الجهات في عقد الإجارة وتعيين المنفعة بكونها للركوب أو الحمل أو إركاب من شاء أو تحميل ما أراد على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة وببيان ذلك تكون المنفعة معلومة صحيح طيب يا شيخ يجوز استئجار الخيول للجهات في سبيل الله نعم استئجار الخيول للجهاد في سبيل الله هو يجوز الاستئجار هو يوجد وقف خيول في سبيل الله هاي موجودة هذا بهالشيء هذا أما يستأجرها في سبيل الله والإجارة صحيحة واحد ما يملك تكون نعم بالمدة يا شيخنا نعم تكون بالمدة طبعا لازم لكن قد تقتل يا شيخنا يعني قد يعقر الفرس نعم هكذا هو مأجرها لهالشيء هو المؤجر مأجرها لهالشيء معرضة للكذا إلى الجهاد إلى هذه العملية فلو تلفت لا شيء لا شيء عليه لا شيء عليه لأن يده يد أمانة يد أمانة وإذا اشترط عليه قال وانتظر ما ماكو شرط هذا لأن هو ده يشترط للجهاد وهو قتال. نعم. قال مثال لتعيين المستأجر له والمدة. قد استأجرت هذه الدابة شهرا لحمل حنطة. باشوف. هذا كلام كله كامل. استأجرت هذه الدابة عينها لمدة شهر لحمل حنطة. نعم. عين المستأجر والمدة والمحمول. والمحمول. لكن مر علينا أن الاختلاف فيما هو أفضل وأنفع وأقل ضررا للمؤجر يجوز. يعني استأجرت هلق الحنطة قلت أنقل بها قطن مثلا هنا خالفت، لكن خالفت لما هو أفضل وأحسن وأنفع للمؤجر إذا أنت هذا، لكن لو عكست عملت عديد لا ما يجوز. نعم. قال مثال لتعيين المستأجر له مع بيان المسافة. أي. كقولك قد استأجرت منك هذه الدابة لنقل هذه الأمتعة إلى قرية بيوك شكمجة. نعم قرية معينة. نعم. أو هذا الفرس لأركبه إليها بكذا قرشا. محدد المسافة هنا. ما يقدر يتجاوزها للمسافة. ما يقدر يتجاوزها للمسافة. فإذا تجاوزها وسلمت الدابة فالزائد عليه ما الأجر المثل. لو هلكت الدابة عندما تجاوز المدة يكون رامن للدابة، هاي الثانية. لكن لو سلمت عليه أجر المثل لهذه المسافة الزائدة. نعم. قال أما إذا استؤجرت الدابة للحمل من غير تعيين ما يحمل أو إطلاقه أو للركوب من غير تعيين الراكب أو إطلاقه تكون الإجارة فاسدة. يعني رجعنا إلى مسألة التحديد وعدمه. من لا يقبلون أنه العرف نرجع للعرف، لأن هذا العرف ليس عاما ومختلفة تختلف الظروف والأحوال. من يقدر هنا نروح للعرف؟ نعم العرف هنا يعني ما فيش عرف، لأنه أشياء المحمولة أشياء كثيرة وكذا كذا إلى آخره. نعم. إيه. لو قال شخص استأجرت منك السيارة لمسافة 500 كيلو لأصل إلى عدن ومشى من طريق مختصرة 250 كيلو، لا يتحدد عدن، هو يحدده عدن، لكن لا يجوز يعني يتجاوز أكثر من عدن ويسلك بالطريق المألوف المعتاد، مو يروح يفتر على الدنيا كلها ويرجع لعدن. يصير هذا؟ لا، طريق المألوف رايح لعدن. لكن لو تجاوز عدن، وصل عدن وتجاوز وشاف نفسه أسرع بالمشي وكذا، وكان قدره يوصل بست ساعات وصل بخمس ساعات، فقال عندي ساعة لا يجوز، لأن قيد نفسه شيخنا دا. الآن بعض الشركات الأجرة شركات الليموزين في المملكة السعودية يحدد في الإجارة، لما أستأجر سيارة أنا أستأجرها لأتنقل بها يقولون مدة يوم اليوم بمئة ريال على ألا تزيد المسافة على 150 كيلو، هاي قطع المسافة فما زاد على 150 كيلو فالكيلو بكذا. يمكن هذا يمكن، هنا قيدها بالمسافة. ايه؟ هو قيدها بالمسافة، المسافة والزمن. والزمن ايضا قيدها، يمكن هذا، لان الزمن فيه مصلحة حتى لا تتعب السيارة. ايه؟ اذا يظلم يمشيها يسالك الماكينة. ايه؟ يسالك الكذا. يعني هنا شرط نافع ومقبول وفيه هذا مصلحة. يمكن هذا ما زادت هذه المدة كل كيلو بريالين. نعم كذا. نعم جائز، لأن عقد جديد صار ثاني. ثاني. نعم. طيب قال وإذا راجع الطرفان القاضي قبل تحميل الدابة أو ركوبها إلى المكان المقصود يحكم بفسخ الإجارة لفسادها. إذا أطلق يعني إذا أبهم ولم يبين ولم يطلق. وإذا قال أما إذا حمل المستأجر حمل المستأجر الدابة ومضت مدة الإجارة يلزم بالأجر المسمى استحسانا. ليش ما كان هنا شلون؟ شلون؟ أما إذا حمل المستأجر الدابة يعني في الإجارة الفاسدة وبتكلم الآن على إذا لم يعين ولم يطلق. نعم. يقول الإجارة فاسدة وإذا راجع الطرفان القاضي قبل تحميل الدابة أو ركوبها إلى المكان المقصود يحكم بفسخ الإجارة لفسادها. أما إذا حمل المستأجر الدابة ومضت مدة الإجارة يلزم بالأجر المسمى استحسانا. لأن هنا أجر المثل لم يلزم يلزم، كأنه يقول الأصل هو أجر المثل. ها لا مو لازم نفذ الأصل هو، ولكن هو حكم بالأجر المسمى استحسانا. الأجر الأجر استحسانا لأن هم حددوه. أي. هم حددوه والفساد كان للمجهولية لو المدة لو فتشي مهم زال هذا الفساد بوصوله خلاص. أوصاف خارجة عن الإيجار زيادة يعني. الفساد كان في أوصاف خارجة عنه. في أوصاف ما بيفرز هذا وصل فعلا لأن كان الفساد لوجود نزاع فيه وصل وما في نزاع طويل هذا. يعني كأنه يقول يا شيخنا كان الأصل يقدر هو يفسخه. كان الأصل يفسخه لا لم تفسخ. ويقول إذا حملت وكذا. أدري هو أدري. كان الفساد لأنه مثار نزاع. أما وقد نفذ دون نزاع فاستحسانا يدفع الأجرة. نعم. أما صح. أما إذا عين الراكب أو الحمل قبل فسخ الإجارة ورضي الآجر بذلك فتكون الإجارة صحيحة. نعم صحيح. لحق التصحيح هنا. إذا رضي بها. نعم. وهذا المثال ليس منافيا للمادة 55 و500 كما يتبادر للأذهان. وكذلك إذا لم يبين المدة والمسافة تكون الإجارة فاسدة كاستئجار الدابة لتشييع مسافر أو استقبال حاج. يعني ما حدد. مجهولة المدة أو المسافة. المادة 54 و400 يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة. فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو يخير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم. نعم. طب لو يا شيخ لو استأجر شخص سيارة للذهاب إلى الحج ولا يعلم متى يعني يبقى في مكة وكم متى ما لازم يحدد مدة ما يصير. يعني لازم يحدد مدة أخي السنة هذا مدة مثلا عادة يقدر يقول هذا مدة إلى شهر. 10 محرم إلى 10 محرم قد تكون الزحمة توجد في مكة بحيث لا يستطيع أداء واحد هذاك واحد أخي هو يحدد المدة إذا تجاوز المدة للضرورة للزحام فيلزم أجر المثل الزايد عن المدة أجر المثل. نعم. طيب الآن شيخ شركات الطيران لما يسافر معهم واحد الحج يشترطون بيان مدة الرجوع وقت الرجوع. لا لا هاي تذكرة تذكرة نافذة خلال مدة يعني ترجع أنت هذا شرط نافذ ما يصير تبقيها عندك لمدة شهر أو شهرين أو كذا أو بعد ثاني يوم ترجع يعني شرط نافع لابد من الاتفاق عليه الطرفين. شيخنا ليس نعم. هذا هو المراد مش مدة التذكرة بل مدة الرجوع لأن الشركة مضطرة إلى أن تنظم عملية عودة الحجاج حتى تستطيع استيعاب جميع الحجاج. يمكن هذا نعم يمكن هذا وتقول له لابد أن ترجع نعم. في يوم كذا صح يمكن هذا. طيب شيخنا يحصل أن بعض الناس لا يريد أن يستعجل في الرجوع فيعطي بعض الموظفين رشوة من أجل أن يؤخروا له الموعد. لعن الراشي والمرتشي والرايش يلا ولو هم حجاج حجاج شنو ليش معصوم يعفى عن الرشوة يلا. طيب قال تعلم المنفعة في استئجار الأراضي بأمور. أولا واحد ببيان ما يستأجر له. اثنين ببيان المدة. ثانيا إذا كان استئجار الأراضي للزراعة يجب بيان ما سيزرع فيها أو الإطلاق لأن عدم الجواز لدفع الضرر فتعميم صاحب الأرض يكون راضيا بذلك فيجوز. نعم. يعني يلزم في استئجار الأراضي للعلم بالمنفعة بيان ما تستأجر له أي لأي شيء استؤجرت إن كانت للزراعة أو الغرس أو لإنشاء الأبنية أو لنصب الشباك للصيد مع تعيين المدة في عقد الإجارة أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم حتى لا يقع نزاع. يعني كل هذا يا شيخنا هو طبعا هذا من دفع النزاع. اي طبعا يا شيخ اذا كانت وقفه او حق يتيم الارض هل له على التعميم وفيها ضرر؟ اي للوالي الوالي او الوصي. لا احنا مر علينا قاعده انه مساله اذا كان الماجور للوقف او لليتيم او كذا هنا الرضا مو كافي ان لا يكون في ذلك غبن غبن فاحش على اليتيم يفسخ ولو رضي هذا الوالي. طيب هنا مظنة للغبن وهو التعميم افعل لا لا لا ما ما في ضرر لأن الأجرة راح يحددها بناء على هذا التعميم ولأن بعض أراضي ما يضرها هي الأصل في الأرض للزراعة لكن بعض أراضي يضررها النوع من الزرع بعضها ما يضرها. نعم قد يزرع فيها فاحش القات هو حرام لكن لا يعفى من الأجرة، نجمع له هم المنفعة وهم الأجرة. نعم. نأخذ منه الأجرة وخلي ولي. وعلى هذا يمكن نقول بإيجاب الزكاة فيه. نعم. الآن الناس كثير يسألون عن زكاة القات. نعم. اللي عندهم مزارع قات، فهل نفتيهم بعدم الزكاة أم لا الزكاة؟ لا لا، أخذ منه الزكاة وأمنع من الزرع بعد ذلك. الشيخ مرة قلت لنا في الفتاوى نفعل له زكاة وضريبة. الزكاة من لله وضريبة للدولة. لا لا، احنا بنحكي على مسألة الزكاة مال الدولة، ما ندخل فيها، ما نتدخل بالسياسة. يلا اقوى السؤال كدولة، كدولة يعني ينبغي لها ان تقوى. الان سؤال واقع، ما لو قلنا بالزكاة يزكي زكاة تاجر ولا زكاة مزارع؟ هاي تختلف عاد، الفقهاء مختلفين. يعني اذا كان هو يتعاطى بالتجارة وتجارته عن طريق هذا مال الزرع، منهم من قال نجعله مال التجارة ضم إلى بضاعته، وأما من قال لا نعم هذا الزروع فيخضع لزكاة الزروع، مو نضم جدها بثمنه وإلى أموال التجارة. والراجح هنا الظاهر أنه زكاة زروع. زروع. طيب مثلا يا شيخ يقدروها في الذرة والكذا تقريبا 752 كيلو جرام. من يقدرها؟ يقدروا النصاب، نصاب 6 أوشر تساوي 653 كيلو جرام تقريبا الخمسة الأول. ما أدري والله الزد أنا عندي. فكيف نقدر القات وهو عبارة عن هذا ما للزد ولا يوزن؟ الزد مقدارة، مو هذه الخضروات بيها. نأخذ برأي الحنفية كل شيء يزرع هذا عليه زكاة إلا الذي ما كحشيش، هم يقولوا يعني ما هذا قل أو كثر وأي نوع كان، وهذا الرجح هذا هو الزكاة. هذا ما يخرج من مو محصول بنوع من النباتات يوم حصاده، لا مو على هذا يوم حصاده، ما مختلفين بها. مو بعض غير الحنفية أكو أشياء ما عليها زكاة أصلا، خضروات ما أدري شنو أشياء. الحنفية يقولوا لا، كل شيء ينبت في الأرض عليه زكاة ولا يخضع للمقدار قل أو كثر، مو إلا أن يكون شو اسمه أن يكون نصاب الجد 605 أوسر ما الوسق، ما عندهم تقدير. طيب وانا ارجح هذا قولهم. طيب يعني ونفرق ما بين ما يشقى بماء السماء وما يشقى بالمضخه في هذا النوع؟ اي طبعا هذا يخضعون بيقولون بالحنفيه. نعم. اذا مال مطر يعني ما هذا عشر. نعم. واذا كان لعب الدوالي عندهم ويقاس عليها المكان نصف العشر. نعم. إيه؟ إذن يا شيخنا كيف تقدر زكاته هذا بالنقود؟ بالنقود يعني نعم يقدر هذا بالنقود او تأخذ مقداره بالوزن أو بقيمته. يا شيخ أنا يعني إذا خمسة الأوسق ما ترجحونها؟ لا لا مش بالخضروات. لا في الحبوب يا شيخنا، الشيخ يسأل في الحبوب هل ترجحون مذهب الحنفية في عدم الأخذ بالنصاب بالحديث اللي جاب؟ أنا أخذ برأي الحنفية كل ما تنبت الأرض عليه زكاة. قل أو كثر. حتى الحبوب؟ حبوب وغير حبوب. طيب ما حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة؟ إيه ما أدري يعني هذا يأودوهم ما دون كذا، يأولوه بتأويلات معينة فننظر إذا كان في التأويل هذا مقبول، لكن الأصل هو هذا. أنتم ذكرتم ذلك في كتاب أصول الفقه يا شيخ. قلت قلتم أنهم أولوهم لأنه خاص ولأن خمسة من ألفاظ العدد وهو قطعي الدلالة والعام قطعي أيضا، فعام عارض عام فرجحوا بالمقارنة. إيه صحيح هذا صحيح عند الحنفية، دلالة العام ليس الظنية إلا إذا خصص، وهو كل خاص من حيث الدلالة القطعية. فإذا تعارض القطعيان يبقى ننظر الترجيح من شيء خارج مو من داخل هذا. عند غير الحنفية لا، الخارج مسائل أخرى منفعة الفقير مثل الشيء الداخلي. وغيرهم يقولون تخصيص بالعدد وتخصيص بالنوع، يعني ما سقت السماء في ذي العشر خصص بالمقدار خمسة أوسق وخصص بالنوع محدد واحد. هذا التخصيص يقول يوسف. لا لا لا لا أخي، التخصيص نوعين، أولا التخصيص من جهة ما يسقى به وهو الماء. نعم. لكن ما يمنع أنه هذا التخصيص فقط، قد يصير عليه تخصيصين يعني ثلاث من جهات متعددة. أقرأ. نعم. قال ثانيا. إذا كان استئجار الأراضي للزراعة يجب بيان ما سيزرع فيها أو الإطلاق، لأن عدم الجواز لدفع الضرر فتعميم صاحب الأرض يكون راضيا بذلك فيجوز. يعني يلزم في استئجار الأراضي للعلم بالمنفعة بيان ما تستأجر له، أي لأي شيء استأجرت، إن كانت للزراعة أو الغرس أو لإنشاء الأبنية أو لنصب الشباك للصيد، مع تعيين المدة في عقد الإجارة أو تغيير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم حتى لا يقع نزاع. وفي حال التعميم لا يلزم بيان النوع، وتكون الإجارة فاسدة فيما لو فقد واحد من هذه الشروط. انظروا المادة كذا. وهذا الحديث ليس في مادون خمسة أوسق صدق صحيح. صحيح. صحيح مو؟ في الصحيحين. في الصحيحين. نعم. يعني نأخذ به يعني. شيخ يعني الصاحبان قال نأخذ به وأبو حنيفة لم يقل به. لا لا نأخذ به مع صحة نعم. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خلاص صار نأخذ به، وما عدا ذلك ما قل منه وما كثر وأي نوع كان. نعم. إيه. لكن هنا الحديث متى يخصص نوع الذي يوزن بخمسة أوسق؟ نعم. هاي إيه. المسألة قيدة بالوزن تمام. إذا كان خمسة أوسق يعني فما عليه زكاة إلا إذا زاد على خمسة أوسق. الأوسق هو وزن، لكن يبقى شيء آخر. الأوسق يا شيخنا كيل وليس وزن. كيل أو وزن ما أدري كيل أو وزن. كيل كيل نعم. إذا كيل هنا نأتي مسألة الأشياء الأخرى الخضر وكذا. أي. كيف هذا تكال أو كيف هذا؟ أي المسألة؟ الأحناف ما عندهم مشكلة لأن ما يأخذون بالهذا بالنوعية. إذا ما يعني الحديث ما دام إذا تقيد بالوزن قطعا نأخذ به. يعني إذا كان أقل منا ما نأخذ به. نعم. الحنابلة عندهم يريدلها شوية فد بحث واحد. الحنابلة عندهم طبعاً ما يكال ويدخر. نعم. ما يكال ويدخر. هي عندهم هواية فد أنواع. بس الحنفية ما ينظرون لها كلها. نعم. مسألة يكال أو كذا نعم. هو الجمهور الأئمة الثلاثة غير الإمام أبي حنيفة. نعم. يرون تحديد النصاب، يرون أن هذا النصاب نعم الحديث صريح في هذا. نعم. لكن يبقى أيضا يحدد بالأنواع الأخرى، فالظاهر يعني يجوز أنه معفوة هذه الخضر وغيره وكذا يعني مما يسار عليها وما تحصد مرة واحدة من هالأبواب بخلاف حنطة وشعير. نعم. يعني تحصد وتكوم وما إلى ذلك وتداس. نعم. نعم. قال وتكون الإجارة فاسدة فيما لو فقد واحد من هذه الشروط، لأن الأرض تستأجر تارة للزراعة وأخرى لإنشاء الأبنية وغرس الأشجار وغير ذلك من المنابع، على أن بعض أنواع الحبوب يختلف عن البعض بما يمتص من قوى الأرض الغذائية، فإذا لم تبين تلك الأشياء في الإجارة فلا يكون المعقود عليه معلومة. صحيح. يرجع إلى هذه العادة يعرفوها الزراع. بعض أراض بعض نوع زراع تتعب الأرض يعني. أو كذا. نعم. وبعضها تخصبها. وبعضها تخصبها. نعم. كما يدخل في إجارة الأرض طريقها وشربها ولو لم يشرط دخولها في العقد. أي هذا هو الفرق بينه وبين البيع. بالبيع حقوق الارتفاق لا تدخل تبعا مع المبيع بدون ذكرها. نعم. أما بالإجارة فالمرافق المأجور تدخل دون حاجة لذكرها، لأن المرافق ضرورية لتحصيل منفعتها. نعم. والإجارة هو يراد بها المنفعة، بينما في البيع يراد بها عين المبيع هذا. قد يسويها الأب إلى ابن السكن مثلا، ما يحتاج إلى كونها إلى عقد ارتفاق شرب أو ما إلى ذلك. نعم. بعكس البيع. في البيع يعني والإجارة مختلفة. نعم. من جهة ما يدخل فيه في المعقود عليه تبعا. في المبيع ما تدخل حقوق الارتفاق الموجودة لهذه الأرض إذا لم تصر في عقد البيع. بالإجارة تدخل حقوق الارتفاق في المأجور بدون ذكر، ما عجل الذكر، لأن المقصود بالإجارة المنفعة. نعم. والمنفعة ممكن تحصلها إلا مع حقوق الارتفاقية كحق الشرب حق المسير حق المرور إلى آخره. نعم. قال ما يدخل في الإجارة بلا ذكر. قال كما يدخل في إجارة الأرض طريقها وشربها، ولو لم يشرط دخولها في العقد تدخل في استئجار الدار طريقها، ولا حاجة للألفاظ العامة المذكورة في المادة كذا، لأن المقصود من الإجارة منفعة المنفع الانتفاع. فإذا لم توجد هذه لا ينتفع من المأجور، وليست كالبيع من هذه الجهة، لأن المقصود من البيع ملك الرقبة وليس الانتفاع في الحال، حتى جاز بيع الجحش والأرض السبخة دون إجارتها. استئجار الطريق الجحش يمكن صغير الحمار ما يندفع طيب. قال استئجار الطريق يلزم في استئجار الطريق للمرور تعيين المدة والأجرة وتحديد الطريق، وإلا كانت الإجارة فاسدة. المادة 55-400 تقول يا شيخنا الآن اللي يحدث في المبان في الحج وفي العمرة أن أهل مكة يؤجرون للموسم، لا يحددون يعني مدة نصف شهر أو شهر وإنما موسم. هذا معروف الإجارة تحدد لك أجرت لك هذا إلى نهاية موسم الحج. موسم الحج معروف بعد الوقوف بعرفة والطواف وكذا معروف يعني عادة. لا قد يجلس يا شيخ يعني شهر أو يجلس نص شهر يعني ما يسألون بعد ذلك. شنو ما يسألون؟ يعني هو يؤجر. يؤجر قبل الحج بشهر مثلا. إيه. يؤجر الحج بشهر. ولكن بعد الحج يستطيع الإنسان أن يمكث نص شهر أو شهر أو أقل. يعني. إيه هو سنة بالحاجة إجلس يبقى الحاج خو مو يظل سنة له. لا هو هذا عادة لأنه هو الانتفاع هناك لغرض الحج والعمرة، فانتهت الحج برا يبقى أسبوع 10 أيام حسب العادة ينتظر طيارة أو كذا مو ينام أشهر. نعم هاي المسألة. ثم عادة من إلى واحد محرم يعني إلى واحد محرم هكذا يمكن. إذا كانت نفاس المستأجرة ما يعني نفاس المستأجرة بالحج وتنتظر الطواف الإفاضة 40 يوم ما يكون به يعني غرض إذا اشترط. لا ما في غرض مو كلهم نفسها هناك. لا المرأة هي أدري ما المرأة مسألة النفس أولا الحائض أو النفس الحائض يعني الحائض يعني إذا ما تنتظر إذا فاتت رفقتها للضرورة هنا حتى يجوز لها الطواف وتروح إذا كان رفقتها ما ينتظرونها اصلا. هي البيوت في مكه يا شيخنا بعد الحج تبقى فارغه. اي طبعا ما فهم يتساهلون اصحابها يسكن فيها شهر. لا هو ما هذا الغرض بس هي للعمره، لكن العمره ما تاتي الا بعد فتره، ويعني والمعتمر ما يبقى يوم او يومين ما هو مال مقصود. نعم طيب. قال تكون المادة 55-400 تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل، يعني بتعيين ما يعمل أجير أو نجار حداد كذا كذا. هاي ضرورية لأن واحد عنده دكان سوق البزازين وهذا حداد يسوي هنا حداد بسوق البزازين وينفق شرار النار ودخان، هذا ما يصير هذا لأن ضرر هذا على هذا. قال تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان العمل، يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله، فإذا أريد صبغ الثياب يلزم إراءتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا. هل يا شيخ استئجار عامل ليبني بيتا في مكة كافر ليس بمسلم هل الإجارة هنا تبقى صحيحة؟ لا يمكن هو للضرورة يدخل مال يعني مو من المكر. أيوة. مو من المكف هذا يجوز. فإذا كان الضرورة بحال هذا بقدر الضرورة ويخرج. أيوة. نعم. لا والله قد يكون عنده فد خبرة أو هندسة معينة أو موجودة يعني الخبرة. الآن يا شيخ السعيون بهم في بناء الأبراج التي عند الحرم أو الأبراج هاي العالية يعني يمكن. يا شيخ هل يعتبر هذا ضرورة ولا ترف؟ لا مو ترف هذا، إذا مو تقول ضرورة حاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ليس طرفا هذا. نعم شيخنا. نعم بالنسبة لوجود الحداد بين البزازين ألا ينظر هنا إلى من كان الأسبق إلى استئجار المحل؟ إي طبعا سوق بزازين صار معروف سوق البزازين وتجي حداد أنت بتكان فارغ تجيب المنفاق مالك والفحم والكذا هذا يصير يجي تلوث الأقمشة وكذا. مش يلوث. أما إذا حداجين هم كلهم حداجين يجي واحد يجي يصير بزاز خلي يصير بزاز. لا هو يقصد إذا كان حداد موجود في الحي أو في المنطقة وجاء مجموعة بزازين يفتحون دكاكين بجواره. هو باقي هذا معلوم لازم. لو الحق. ما يخرجون به ما هذا رابينهم. نعم. نعم. قال يلزم في الأجير المشترك بيان العمل والمنفعة بحيث ترتفع الجهالة بهما كل الارتفاع وتعلم المنفعة تارة ببيان المدة وأخرى بتسمية العمل فعليه تكون المنفعة التي هي شرط في استئجار أهل الصنعة كالخياط والنجار والطباخ والصباغ معلومة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله يعني المنفعة تارة تعلم ببيان المدة لما تقدم وتارة بمجرد التسمية بدون ذكر المدة قال استئجار الصباغ إذا أريد صبغ أثواب مثلا يجب إراءتها للصباغ أو بيان جنسها ونوعها وقدرها وصفتها له أي غلظها ورقتها ولون الصبغ المراد وإذا كان الصباغ يختلف رقة وغلظة يجب بيان مقداره أيضا فإذا لم يعمل كذلك فالإجارة فاسدة لأن منفعة الأثواب تختلف بنسبة غلظها ورقتها واستهلاكها للصبغ استئجار الخياط وإذا أريد خياطة أثواب يلزم أن يري الأثواب ونوع الخياطة المطلوبة يلزم أن يرى الأثواب ونوع الخياطة المطلوبة استئجار الراعي يلزم في استئجار الراعي إذا كان أجيرا مشتركا بيان جنس الحيوانات المراد رأيها وعددها إن كانت أفراسا أو جمالا أو غنما شيخ اشترط عليه لما يخيط الثوب لون معين مناسب فغير اللون مو هنا خياطة نوع الخياطة لا في الصبغ هو يسأل في الصباغ لا الصباغة لا يتقيد بلون الصبغ لكن بعضهم يقول إذا كان التغيير للأحسن فما يهم ويضربون مثلا إذا كان اللون الأسود هو الرائج لأنه يستعمل كذا كذا فما يعتبر هنا قد خالف إلى الأسوأ لكن هذا كلامهم محل نظر هو يريد يصبغ لون أخضر لمعنى معين هو مو يلبس عمامة أو يلبس شيء فالظاهر يتقيد بلون الصبغ طيب الخيط نفسه يقول له مثلا هذا ثوب بني لا والخيط يعني لا والخيط ربما إذا كانت الخيوط تختلف قوة ورقة وما إلى ذلك تدخل هنا نعم ينظر فيها اللون بذاته له اعتبار يا شيخنا نعم اللون يعني لو كان الثوب أبيض فخاطه بخيط أسود يعني كله ما يقال شوهه ما يقال كل هذا مطلوب يعني ما دام له تأثير والتعيين مقصود يعني مو ما ذكره وعدم ذكره وما يضر لا مقصود لقوته لموافقته للوني هاي كلها مطلوبة يتقيد بها إذا خالف يضمن هنا يضمن نعم قال استئجار البناء وفي استئجار البناء حائط بلبن أو آجر أو حجر إذا بين طول الحائط وعرضه يكون جائزا تمام وذلك مقاولة على بناء الحائط لا مياومة مو يومية يعني يومية على البناء مو على يومية أنت لك أجرة نعم فهذا يصح يعني نعم استئجار حافري ويصح استئجار البناء باليومية باليومية نعم يوم بيوم تعمل لكن يجوز أن أريك هذا الحائط بطوله هالقد عمره هالقد عمق كذا الأساس هالقد يصح وعلى هذا الأساس يصير المقاولات في بناء الدور وفق خارطة معينة بهالأشياء كلها يمكن نعم استئجار حافر الآبار تجوز الإجارة استحسانا نعم. باستئجار أجير لحفر بئر بدون بيان طوله وعرضه وعمقه ويكون الأجير مجبرا على حفر البئر وسطا حسب المعتاد حسب المعتاد نعم. ما بين له المقدار شيخنا لا أقول حسب المعتاد يقيد بالمعتاد حسب العادة يعني نعم. استئجار النجار وإذا أريد استئجار نجار لصنع خزانة خشب تلزم إراءة الخشب للنجار أو بيان جنسه ونوعه مع بيان أوصاف الخزانة وشكلها وتعريفها بصورة تمنع من وقوع النزاع فيما بعد نوع الخشب صاج غير شيء خشب عادي الخلاصة شيخ إذا لم يقيد النجار نرجع للمعتاد نرجع للمعتاد ما. إذا لم يكن هناك عادة لا مصير فاسدة يعني ما هذا يعني الآن مثلا السراير ليعمل غرف نوم غرف نوم غرف النوم ليست على وتيرة واحدة. على وتيرة واحدة أنواع الخشب وأنواع لا يعينها عادة لا بد من التعيين هنا تعيينها لكن لو غرفة النوم وذكرها من خشب الصاج يكفي لأنه صار معتاد غرفة النوم بس من سرير اللي هو وزوجته وكذا خزانة معروفة يعني عادة في بغداد والله يسوي له غرفة نوم من خشب الصاج كافي يعرف ايش راح يسوي نعم بس احيانا يكون في النقشات والكذا هو المعتاد اذا اكو في الشيء زيادة مثل النقش اللي تفضل به يذكره يحتاج زيادة اما اذا بدون ذكر فالمألوف بس قيده بنوع الصاج نوع الخشب كافي الخلاصة إن الشروط التي وردت في هذه المادة هي في الأجير المشترك أي في استئجاره إذ ليس بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته شرطا بالنسبة إلى الخاص أي إلى الأجير الخاص وإنما يشترط في استئجاره بيان المدة فقط مدة الأجير الخاص عنده لي مدة شهر نعم. يعني مثل واحد يأجر واحد سائق سيارة عنده سيارة هذا أجير خاص قاعد نص صباح للظهر يمكن ينام ببيته نعم. يعني شو وقت ما يقول له بس حرك السيارة أبدأ هذا مجد ما حرك يجوز أسبوع ما يطلع يبقى يستحق الأجرة الشهرية والأسبوعية نعم المادة 56 و400 تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه مثلا لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا بأنت يشوف يقول شيل بالله الغراب شيل هالحمل نعم. لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء التي يراد نقلها من محل لآخر بالإشارة إليها بأن يقول المستأجر انقل هذه الأشياء من هنا إلى المحل الفلاني وتكون الإشارة وتعيين المحل الذي يراد النقل له مغنية عن بيان المدة وهي ليست بشرط بعد ذلك أي بذلك تكون المنفعة معلومة وتكون الإجارة صحيحة بدون بيان المدة لأن المنفعة تكون معلومة بالعلم بالمنقول أو المحل المنقول إليه مثلا لو قيل للحمال أنقل هذا الحمل وهو بمرأة من إلى المحل الفلاني تكون الإجارة صحيحة لأن المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة الحمل لكون الحمل يعني أو الحمل اللي هو الفعل الحمل هو حمله وفصاله حمل الفعل قال أي أنه لما لما كانت المنفعة معدومة وليست من الممكن الإشارة إليها رأسا تكون الإشارة إلى المنفعة حاصلة تبعا للإشارة إلى الشيء المراد نقله والمحل المقصود ضمنا وهو النوع من العلم وهو يمكن وهذا النوع وهذا النوع من العلم يقرب من العلم الذي جاء ذكره في المادة الآنفة طيب يا شيخ إذا كانت المكان الذي قيل ما ذكر في المسافة إنما ذكر إلى مكان إذا استحيل بعد ذلك الذهاب إلى هذا المكان استحال الذهاب إلى ذلك المكان لكن أكو شيء آخر تمام قال له مثلا انقل هذه الآن اللي جاي تودي في الغراب إلى القطار لأجل يحملوها من كذا مخزونة أو إلى شركة نقليات مخزونة هنا ماذا يذكر مدة المدة هاي لابد يحددها العرف مو يحددها أشهر لا يمكن هذا وإنما المدة المعقولة التي جرت العادة فيها كثيرا ينقلها بقطار قطار الحمل المعروف أنه بالأسبوع مرة يروح مثلا سيارات مثلا إلى أن تمتلي السيارات العرف يحددها مو يعني لكونه هو نعم ينقل إنيمها شهريا لا يمكن هذا نعم ولذلك إذا كانت المدة مجهولة أنت ما ليس عند الناقل فتعرف في النقل ضروري تقول له إذا نقلها خلال مدة شهر أما إذا لا كسكة حديد حكومية لها عرف ومدة معينة فراقين هاي القطار الحمل يمر بالأسبوع مرة بالكذا كذا صار عندها عرف وكذلك إذا كانت شركة نقليات ما هذا يغني ما تذكر مدة، هو من ما ذكر مدة بس يقول هاي الإشارة تنقل هذا المتاع إلى فلان إلى المكان فلان، من غير يحدد له مدة. فهذه محمولة على أنه هذا اللي يأشر له ينقل عادة حالا أو بعد فترة قصيرة وما إلى ذلك. نعم يا شيخ، إذا اتفق مع سائق السيارة على زمن وعلى مسافة معينة ورتب على هذا الزمن عملا معينا في المكان الذي سيصل إليه، فتعمد سائق السيارة أن يسير بسرعة منخفضة فوتت عليه مصلحة. لا، هو يمشي بالسيارة بالمعتاد، المعتاد يعني مثلا يمشي 60 كيلو متر، غير يمشي 70-80 حسب المعتاد المألوف، حسب المعتاد المألوف. ولكن لو قلت وصلني إلى هناك خلال شهر أو أسبوع وتأخر، الحنفية التأخير ما عندهم جسمه يعني ما يضمن صاحبه على التأخير الزمن. يعني لو سويت مقاولة وواحد يبني له بيت وإذا تأخر عن إكماله مدة 3 أشهر يضمن كذا، ما موجود هذا عندهم. الزيادة يعني التأخير عن الإنجاز وليس عليه فالضمان للمدة، لكن عند الغير لا يجوز. يعني يمكن نجعلها من باب الضرر، لا سيما إذا كان مقاول هناك يبني للحكومة عدة أبنية أو مدارس أو ما إلى ذلك وما أنجزها، يسبب ضرر. ولذلك هذا الشرط، اي نعم، هذا الشرط شرط الجزائي يؤخذ به، وأظن إذا فرد الأساس ويمكن البناء عليه لكن بتقدير الضرر الحقيقي أو القريب منه. مو والله إذا أنت ما كملت البيت بعد خلال 3 أشهر أضم لك $1,000,000، هذا ما يصير هذا. مو لأنه القصد رفع الضرر، مو والضرر مو العقوبة ولا كذا، هذا يمكن. طيب يسووا شرط جزائي، هو هذا شرط الجزائي يبيع المرابحة الأمر بالشراء، يقول له إذا تأخرت عن سداد الأمر إيه بل ما يخالف هذا عليك كذا. هو الشرط الجزائي يعني ينظر فيه ما يجبر الضرر الذي سببه هذا التأخير، مو مسألة العقاب عليه أو يريد منه يعني يستغل هذا التأخير فيربح منه. لا، أليس هذا هنا في هذه الحالة ربا؟ لا ما أخذ ربا، لا لا ما أخذ ربا، ما انتفاع بهذا السبب، كل قرض جر نفع، يعني له مثل الربا من حيث أنه ربح شيئا لا مقابل له. فلكن هو بما أنه هذا الشرط الجزائي وضع لدفع ضرر، فلا بد أنه يعني يضمن بقدر ما يرفع الضرر. مو أنت اللي جاي تلعب بيا قمار تأخر حتى تأخذ منه كذا، لا، وإنما أنت تريد أنه تجبر الضرر الذي هو سببه فقط. فإذا أنت بالغت في ذلك فالقاضي يتدخل لتحقيق العدالة. نعم. وإذا لم تبالغ يكون الشرط حكما، إذا لم تبالغ طرحت مبلغ معقول أدري، يعني هنا سواء معقول قدر القاضي إذا لم يحصل اتفاق بين الاثنين، والشرط يتدخل القاضي في ذلك إذا لم يحصل رضا فيه. حنفية ما ينطن اسمه مع التأخير مدة، ما ينطن على الضمان، لأن هذا التأخير ليس له مقابل، ليس كذا. وإذا ذكر يعتبرون للاستعجال هذا مو لأجل الضمان. نعم. قال وإذا لم يكن الصوف الذي يراد نقله حاضرا تكون المنفعة معلومة ببيان نوع الصوف ومقداره مع تعيين المكان المراد النقل إليه. يعني مو الشرط موجود لأنه مو بيع، لأن الفرق هنا مو بيع تقول لي بيع معدوم. نعم. إيجارة. المادة 57 و 400 يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول. بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الضارة. إيش؟ بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الضارة. التي تضر صاحبها. يعني ما يقدر يركبها وكذا. نعم. يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول في مدة الإيجار حقيقة وشرعا، أي أن يكون حصول المقصد الذي استؤجر لأجله الملك ممكنا. ثانيا ألا يكون العمل الذي استؤجر له الأجير واجبا عليه أو فرضا قبل الإجارة، لأن الإجارة تعقد للانتفاع بخلاف البيع الذي يقصد منه ملك الرقبة للانتفاع المؤقت. حتى يجوز بيع الجحش والأرض السبخة دون الإجارة. يا شيخ الآن إعطاء المؤذنين يعني إعطاهم مبالغ مالية هذا كله من باب إيش يعني بدل تفرغ لما يقولوا هذا بدل تفرغ. فهو الأصل عندهم يعني نصح الإجارة على القربات أو على ما هو واجب على المسلم يعني يعمل ديانة ومنها المؤذن والمقرأ والكذا والمعلم. ولكن الفقهاء المتأخرون رأوا أنه جعل هذا هكذا قد ما نجد من يتبرع في هذه الأمور، ثم زادوا على ذلك بأنه وده يتفرغ ويحبس نفسه على هذا، فهم قالوا هبل الحاجة ولأجل مو جناخذ على ذات القربة وإنما على الوقت الذي حبس نفسه عليه. فنجد هذا كله الفقهاء المتأخرون جميعا قالوا بجواز أخذ الأجرة على مثل هذه الأمور، بل هم حتى القضاء عندهم هو نوع من القربات لأن فيه إحقاق الحق وردع الظالم وإلى آخره. فقالوا إذا كان القاضي لا يحتاج إلى رزق من بيت المال ما يأخذ، لكن لو احتاج إليه يجوز له للحاجة أن يأخذ بدل قيامة بعمل القضاء. لشنو؟ على أساس؟ على أساس أن القضاء ينزل في منزلة القربات. ليش قربات؟ لأنه في إحقاق الحق والعدل ودفع الظلم، فكلها مندوبة وأشياء يتقرب فيها المسلم إلى الله. إذا كان لا يحتاج شيخنا وأخذ ينقص أجره؟ لا، ما هذا قالوا، لكن لما صارت القاعدة هالشكل هالشكل فجوزوها، يعني ما ينظر بعد ذلك. ولا سيما الحنابلة يعني قالوا حتى إذا كان هو ما محتاج نعم يجوز له لأنه حابس نفسه إلى آخره، لكن الأصل هو هذا. يعني لما أنت تعطي أجرة للإمام، هذا الإمام بيصلي الصلاة والإمامة من القربات وفيها أجر وفيها مثل إيش كذا، لكن هكذا الفقهاء قالوا إذا نقول ما يجوز قد ما يواحد ما نجد واحد يفرغ نفسه ويحبس نفسه ويأتي بالوقت المعين وهذا يفوت مصلحة. فللضرورة وللحاجة نعطي المكافأة إلى إمام الجامع وخطيب الجمعة والمؤذن وما إلى ذلك. نعم. هو في الحقيقة لما جوزوه انتفت مو مع الإجارة ومنفعة وكذا، كأنه يجعلوها ك مكافأة ومقابل حبس وقته أو ما أدري إيش من المعاني، لأن خرجت عن حدود الإجارة. مو الإجارة يعني يجب أن تكون منفعة، مو مقالها ألا تكون هذه تحصيل منفعة واجب عليه. اقرأ بالله العبارة. نعم. قال ألا يكون العمل الذي استؤجر له الأجير واجبا عليه واجب فرضا قبل الإجارة. قبل الإجارة واجب عليه أو فرضا أو فرضا، لأن الإجارة تعقد للانتفاع. تعقد للانتفاع، هاي قربة إحنا منتفع بها وهو الأجر من الله تعالى، فشون تأخذ تعالى أجرة؟ هذا أولوها الفقهاء ذول المتأخرون هالباب هذا. إذا وقع الخصام بين الحكومة أو بين الإمام والمؤذن ومن طلبه لهذه المهنة، يعطى المكافأة المعتادة التي تكفيه من مؤونة بيت المال، لأنه حبس نفسه والتزم بهذا الالتزام. فنحن إحنا مو ذن أجر ينقل لنا غراب ينقل لنا متاع، لا، بيعترس في وقت محدد كذا كذا، فلازم نعطيه كفايته. الأصل أن الدولة تعطي كفاية لمن يقوم لها بأعمال هي تراقبها وتقوم وتأمر لمن يقوم بها. إلا القضاة سيدنا عمر قال كفوهم أو كفوهم ووسعوا عليهم. هذا من نظر سديد، يعني حتى القاضي يتفرغ ويلتزم العدل وما تطلع عيونه الآخرين والرشوة وما إلى ذلك. سيدنا عمر رضي الله عنه على شدته قال أوسعوا عليهم، كفوهم ووسعوا لهم أرضوا عليهم، والتوسعة أكثر من المقدار الكفاية. المصلح بين الناس يصلح بين قبيلتين، وهذا يتطلب منه وقت كثير، محكم يعني يأخذ منهم شيء، محكم المحكم أو المصلح بين الناس. لا، ما ينطلي هو في الصدقات تعطى والغارمين، الغارم هو الذي تحملته حمالة للإصلاح من بين الناس واحتاج أن يعطي من ماله أو استدان، فهذا يعطى يعطى لأنه استدان بهالسبب. لا هذا ما يستدين، بس هو يقول أنا بذلت جهد كبير وربما فوت علي أعمال أخرى. يسموها هنا أجرة صلح هكذا في اللهجة في العادة درجة الناس إلى مقابل تفرغه لهذا. هو ما أجرة صلح أخي، فهذا نقدر نجي نقيسها مثل الدلال. إذا شخص مهنة الدلالة فمن يعمل عملا للغير يدخل في مفهوم الدلالة لازم يعطي أجرة، أما أجرة متفق عليها أجرة المثل. أما أنت مو شغل الدلال، واحد قال والله عندي أبيع سيارتي، أنت صديقه والله سمعت فلان السيارة جبت الثنين وسويت، تأخذ أجرة؟ لا، ما عندك مهنة الدلالة. هذه وحدة. فهنا اللي يصبح بين الثنين، هل هو مخليها فاتح دكان كل من المتكاونين تعالوا علي أصلحكم وأخذ أجرة؟ موجود هذا؟ في نوعين، منهم هذا منهم هذا. ما هذا؟ إذا عنده مهنة الإصلاح نسوي مثل الدلال، فيها سمع الدلال. أما لا، ليس مهنته، وإنما رجل طيب وخير ويرتضيه الطرفان وتقام هذا قربه، خلص ما يستحق أجرة. لكن هذا ما يمنع أن يهدى له ويكافئ برضاهم، ما لا مانع من ذلك. يا شيخ ما يعطى للأئمة ماذا يسمى في الشريعة؟ جعل أو إجارة أو يب لهم رزقا من بيت المال، يعني كيف يسميها؟ يعني يعطون ما يكون نظرا لتفرغهم لهذا العمل. إيه؟ مثل نعم. يا شيخ جباية الأموال الزكاة من أموال الناس واجبة على الإمام، وقد جعل الشرع للعاملين لا لا العاملين عليها. أيوة. هذا العامل عليها هو يعطيه، عادة يعطيه يعني لا يزيد. أكو فرق بين إعطاء للعاملين عليها وبين فرق للفقراء. للعاملين عليها ما تعطي أكثر مما يستحقه لو كان أجيرا بأن مقابل عمله بيقوم. أما الفقير لا، ماكو شيء بقدر فقرة. شنو فقرة؟ يجوز تنطي مال يشتري دي أدوات سلعة سلعة أدوات أدوات فهمته مال نجارة أو حداد أو ما إلى ذلك تعطيه، ما حق مو مثل الغارب ولا مثل العامل عليها. تعطيه هذا العامل والغارب بما قد يأخذه لو استأجرت لعمله هذا. هذا الفرق بين الاثنين. شيخ عندنا مسألة واقعية، أنه يحصل خلاف بين مثلا المزارعين فيذهبون إلى المدير الناحية، فيأتي مدير الناحية يعمل ما يسمى بالناظرة، ينظر في الموضوع، وأول ما يصل يقول أنت عليك 50,000 والثاني 50,000 أو 100,000 حق الخروج، حق الخروج خرجتي هذه شنو حق؟ هذا واجبه هو. يقول لا أنا دوامي من الصبح للظهر، أنا أخرج لكم في العصر. لا ويجوز العصر أيضا خارج الدوام. فهو هذا هو العرف المعروف. لا ما يخالف خارج الدوام إذا كان عنده خبرة، مهندس وصاير مدير ناحية مويتي مثلا، مساح وصاير عنده خبرة خارج هذا، تمام خارج سلطة عمله خارج عمله. لكن أما لا، وإنما يخرج بصفتها مدير ناحية بهذه الصفة بهذه السلطة ما يستحق لأن مدير ناحية هذا يزنهم بهذا. يا شيخ والذين يسلم زلط يحكم عليه. طبعا شيخنا هذا غير قانوني، هذا الأجرة التي يأخذها ليست قانونية. لا يعني بعد بنحللها من الناحية الشرعية. لا حتى من أقصد القانون النظام الشرعي يكون القانون عرف مثلا. أي. إذا هذا خصومة موجودة واقتضى لحل الخصومة من واجبه هو كمدير ناحية أو قائم مقام أو محافظ، من واجبه أن ينظر لهذه الخصومات التي تسبب نزاعات وما إلى ذلك على الأراضي، يطلع يكشف، هذا من واجبه. مو شرط إلا من الصبح للظهر، يطلع العصر، يطلع المغرب، يطلع العشاء، جمعة، ليس عليه شيء. لكن لو قدرنا أن هذا النزاع يحل أهل خبرة، أهل خبرة بالمساحة بالمدرئيش بالكذا بالهندسة، وهذا عنده خبرة فيخرج على أساس خبير مو على أساس محافظ ولا على أساس مدير ناحية، نعم يستحق أجره. نعم. قال توضيح الشرط الأول إن إيجار الدابة الضارة أو المغصوبة بناء على ما مر ليس صحيحا، لأنه لما كان المبيع المعقود عليه في الإيجارة هو المنفع كما مر في المادة كذا تجري فيها أحكام المادتين كذا، وما لم تسلم الدابة المغصوبة للمستأجر فلا يمكنه استيفاء المنفعة. طبعا يعني واحد ما استأجر سيارة وهي مغصوبة عندها لمدة شهر ثم غصبت منه وظلت عند الغاصب مدة 20 يوم فالمستأجر الأول ما يدفع إلا أجرة 10 أيام 20 يوم مدة الغصب ما يدفع عنه. طيب لا يا شيخ لو قال لو كان صاحب السيارة لو كانت عندي ما أصبت لكن أنت حقك الحارة معرضة للسرقة وللكذا واحد السرقة هو زي يقول غصب أو أصبت يعني لا أجل ما غصبت يعني عليك أنت أن تحفظها يعني أنت صحيح أمين لكن أمانتك لمصلحتك فهنا تحفظها بما يدفع عنها أو تخليها بالشارع مثلا وجاء واحد غصبها ما هذا لكن لو أنت خليتها في بيت في جراجك ومقفول هذا الجراج وسرقت مثلا يقولون مثل ما اسمه هذا لا تفريط ما عندك تفريط ما تضمنها أصلا لو سرقت فإذا تعينها ما تضمنها منفعتك أيضا من باب أولى ما تضمنها. نعم. قال كذلك استئجار أرض لا يمكن زراعتها في مدة العقد فاسد كاستئجار أرض لا ينبت فيها الزرع كما أنه لو استأجرت أرض ولا تمكنه زراعتها لاحتياجها إلى السقي أو كري الأنهار أو مجيء الماء فإن كانت بحال تمكن زراعة في مدة العقد جاز وإلا فلا. طب استئجار الدابة التي ليست ضارة ولكن يخشى ضررها يعني يخاف ليست متحققة الضرر ولكن قد هو غالب يعني هي الضر عادة هي الضر يعني هي فيها تتحرك حركات ما كذا يستعصي أو تتعب الراكب أو المستعمل ما يقدر هذا غلبة الظن يا شيخ طبعا كل غلبة الظن قال ولو استأجرها في الشتاء 9 أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة ويكون الأجر مقابلا لكل المدة نعم. لا بما ينتفع به فحسب لا. وقيل بما ينتفع به لا مدة هو أخذها ليهيئ نفسه يجيب مواد يجيب بذر يكون حاصلة عنده لا تكون هي مفقودة من السوق في وقت البذر واحد عادي نعم. قال وتكون ثمرة الخلاف ظاهرة في الفسخ قبل انقضاء المدة كذلك استئجار الجحش الذي لا يمكن الانتفاع به في الحال ليس صحيحا لأنه لما كان الغرض من الإجارة الانتفاع بالمأجور مدة الإجارة فإذا لم يكن الانتفاع به ممكنا في مدة الإجارة كانت غير جائزة كذلك التمكن في استئجار الأراضي من زراعتها شرط في الأراضي التي تستأجر للبناء وغرس الأشجار يجب أن يكون استيفاء المنفعة ممكنا ولا يشترط في هذه الحال كونها قابلة للزراعة وإذا استؤجرت الأرض لوضع الغنم فيها فلا يشترط حينئذ أن تكون قابلة للزراعة يعني بحسب وضع غنم يعني لرعيها أو للنبات العشب بها وما إلى ذلك. نعم. شيخ محمد الصادق يسأل عن استئجار حديقة للحيوان أو حديقة الحيوان استئجار أرض لوضعها حديقة للحيوانات لا حديقة الحيوانات للفرجة للفرجة منفعة لا أدري هو للفرجة حديقة الحيوانات فهل يجوز دفع إيجار للدخول فيها هو ذكرنا أنه مسألة واحد للفرجة ليس بمنفعة لكن هنا حديقة الحيوانات عادة تجيب فد أنواع غريبة ونادرة وهذه يعني وحبسة ويحتاج لها رعاية معينة وصرف وخدمة والجون يأتون إليها أما ينتفعون منها لرؤية هذه الأنواع الغريبة ويستفيدون من ذلك أو لأجل أن يتمتعوا بها أو ينظروا يعني ما خلقة الله فأنا أتصور هنا يجوز أن تعطى أجر للدخول حتى ما فيش منفعة يا شيخنا هي المنفعة المنفعة هو قد يزداد علما بما يراه من أنواع حيوانات نادرة لا يجدها في الأسواق ولا في الكذا فهذه يعني زيادة معرفة وعلم ورؤية وقد أيضا يتمتع متعة مباحة زيادة إيمان زيادة يعني هؤلاء الذين يحبسونها هي ليست يصرفون عليها مصاريف وأنفاق وتربية وعلف وما إلى ذلك فالشخص الذي يعطي فرشي يعني ليس فيه هذا يا شيخ يقول لك يا شيخ يجوز تذبح الأبقار للأسود مثلا؟ لماذا تذبح الأبقار؟ الأسد يريد أن يأكل بقرة أو كبشا حتى يسمن حتى يعيش. والله هو عادة إذا واحد ربي أسد أو كلب عادة شنو أكل الكلب الأسد؟ أي هذا هو أكلة اللحوم. آه. أكلة اللحوم. الأسد من أكلة. ما يخاف أدري. نعم. تذبح له غنم. نعم يذبحوا له غنم. خلاص أذبح له أذبح له خلاص. القدرة. ما دام هالشكل أنت أخذته. سلو وجه تأخذ عن تربي السبع. هل يجوز ل؟ سبع يأكلك. لأن يكون في حديقة الحيوان. في حديقة الحيوانات نعم. يختار له يعني الأكل جهد الإمكان الذي ما يستوجب إلى ذبح أبقار نافعة ذات حليب وكذا يأخذ العجوز والعجفاء والضعيفة والكذا هذا هذا ممكن وإعطاءه مثلا السبع أو والميتات أو الأسد شيخنا ما يسأل الشيخ محمد الصادق أو غيره يقول هل يجوز شراء الميتات لهذه الأسود؟ الميتة ليست بمال شنو ميتة يا سالي؟ ميتة لا لا ما ما ما ما ميتة ليست بمال احنا قلنا هو ينتفع بيها احنا قلنا في الاسمده ما يخالف ميتة يعني ميتة متروكة لا مالك لها ولا حارز لها ياخذها اما اذا واحد يكلف بان يشوف له ميتات يفتر بالحارات وبالدنش ومتروكه نعطيه لهذه التبتيش وهذه اللفة يمكن ليس قيمة الميتة يذبحون لها الحمير نعم يذبحون لها الحمير يذبحون لها الكلاب والإنسان إيه هذا قلت لك يعني ما دام هم هذا حيوان لكل ذا كبد كذا أجره هو مو موت لهذا لكن عادة يخلي له في الحيوانات ما ينتفع من الإنسان هالحالة هذه يعني بمشي انا حيوانات محترمه ونزهقها من اجل يعني غير محترمه من اجل حيوانات مفترسه يعني هل يجوز هذا يعني كاني هنا المعنى كلهم هو خمو اخي راح ينصب مثلا في صنعاء فد 10 حدائق حيوانات ويجيبون فد مئات الاسود يذبحوا لها مئات البقرات حديقه واحده لاجل هالشيء هذا ما عهدنا انه في بلد به 3-4 حدائق حيوانات اذا كانت المدينه كبيره كبغداد ما يحتاج لها واحده كافيه ولا شيخ يجوز الذبح للكفار لاطعامهم والحيوانات افضل منهم لا واحد عام الكافر هو الكافر هذا اذا كان ذنيا او مستامنا هو نفسه محترمه محترم الدم هذا الكافر اذا في حاله الحرب نعم يكون في هالحاله مباح الدم يكون ولا يجوز إطعامه من الحربي الحربي لا يجوز إذا أنت مباح لك أو واجب قتله الطعم الطعم كيف إطعام الأسير قبل ما لا الأسير لا تطعمه ويطعمون الطعام على حبه مسيما مسكين وأسيرة إنما نطعمكم وجه لا يجوز هذا لا يجوز يعني تموت بالجوع لا يجوز هذا وإنما أما تفاديه بمسلم أو بكذا أو تمن عليه أو مثلا تسترقى ويجوز قتل الأسير وهو نادر لمعنى فيه لشدة إذاء أو كذا كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو تسترقى والرق هذا في الحقيقة من أحسن سبل الإحسان إلى آخر حالة من حالات الإحسان أن المسلمين يسترقون الكافر بأن يخلوه يعيش في بيت مسلم ويرعونه ويطعمونه ويهيئون له فرصة الإسلام وهذا يدخل في معنى الحديث إنكم ستأتون بالكذا إلى الجنة بالسلاسل بهذا المعنى يا شيخ قد يكون الكلب المعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الكلب المعلم إذا أكل من الصيد هي له وإذا لم يأكل هي حية لك يعني بداية عندما النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاز يعني أن يصيد لا هو كلب الصيد هذا ضد هذا مكلبين هذا لا شك في لكن من هو كلب الصيد عندهم فرد إشارة إذا صاده للصائد فهو حلال شنو يصاد للصائد لا يأكل منه فإذا رأوا الكلب أكل منه هذا ليس له صيد لا يجوز لنفسه هذا هاي المسألة هذا شنو يعرفها بالتربية هاي بالتربية مو كل كلب هذا يعني الأصل في الكلاب أن تأكل هذا هذا عارضة، هاي صفات العارضة. ولذلك لو تنازع بين واحد مشتري قال لي اشتريت منك كلبا معلما، والآخر يقول لا اشتريت الأصل، من يقول ليس معلما ومن يقول أنه معلم عليه الإثبات، لأن الأصل غير معلم. هذا بالقرآن موجود، هذا بالقرآن مباح هذا. أما بالطريقة بالكلب أو الطير هذا الصقر الصقر يجوز، بس من هو الكلب هذا إذا كان يفترسها ولا يأكل منها؟ فإذا رأينا الكلب يأكل منها هذا ليس بصيد. نعم. هذا يستدل على جواز إطعام الحيوان المحبوس، قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة من النار في هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا ما هو حبستها، لما حبستها صار إطعامها من عهدتها، واجب عليها، واجب عليها يعني. فهي لا تطيها ولا تفكها وتروح هي تأكل. ويقاس عليها بقية الوحوش كالأسود وغيرها مثلا. لا، إذا أنت أخذت طبعا أخذت لغرض معين لكونه نادرا أو لكون أن المعرفة طلاب يدرسون حيوانات يشوفها العين، هاي معرفة، نوع من المعرفة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه أدوات العلم. فهاي رؤية بها فائدة، يعني ليست هي كأي متعة كانت، لا، يعني متعة في الحقيقة، لا سيما المسلم يتذكر عظيم خلقة الله، لأنه خلقة الله تعالى وعظمتها تظهر بتنوع المخلوقات. يعني الصانع لما يصنع لك عدة أشياء كل ما كثرت تنوعاته كل ما تدل على عظيم قدرته. فهنا عظيم قدرة الله تعالى يعني تعجب منها في الجهة في السماء في البحر بدي كم نوع من الأسماك. سبحان الله. نعم. سبحان الله. فهذه يعني كلها تجوز إلى قدر، إذا واحد أعطي تذكرة للدخول للفرجة لقاء هذه الخدمة لقاء هذا التحليل ما أرى فيها بس. نعم. نعم. قال توضيح الشرط الثاني، يشترط كون العمل الذي استؤجر له العامل غير واجب ولا مفروض عليه قبل الإجارة. نعم. فعليه إذا استأجر الرجل زوجته لإرضاع ابن له من زوجة أخرى أو لطبخ طعام للبيع أو لرعي غنمه وما أشبه ذلك من الأمور التي ليست من خدمات البيت، فالإجارة صحيحة. وإذا كانت الأمور قبل الإجارة واجبة على الأجير أو فرض عليه فالإجارة غير صحيحة. ما. مثلا لو استأجر رجل زوجته لطبخ طعام بيته أو لخدمة أخرى من الخدمات البيتية فلا يكون صحيحا، يعني لأن هذا واجب على الزوجة وليس للزوجة أجر، لأن هذا العمل واجب عليها ديانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين فاطمة وعلي، فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي، يعني تنعقد هذه الإجارة ولو كانت المرأة شريفة. نعم. يعني هنا عندهم اصطلاح الحنفية، هذا واجب عليه قضاء واجب عليه ديانة. يعني الزوجة لا يجب عليها تهيئة الطعام ولا كنس البيت ولا إرضاع طفلها، ما واجب عليها قضاء، يعني لو امتنعت من ذلك يجب على الزوج أن يقوم بهذه الأشياء، لكن لو قامت هي لا تستحق أجره والطالب به، لأن واجب عليها ديانة، وما هو واجب على الشخص ديانة هو لا يستحق عليه أجره. لكن غير الحنفية يجعلون هذا مما قضى به العرف، أن المرأة تقوم بمسائل البيت هذه والخدمة، نعم، ويرضع ولدها، هذا عرف. يعني هم يستدلون في قضية قسمة العمل بين السيدة فاطمة والسيدنا علي، يجعلون على مذهبهم، لكن هو يصلح أن يكون هذا يعني ملزم، لأن عرف قضى به مو فقط ديانة، يعني ديانة وقضاء. أما الشافعية لا ديانة ولا قضاء، يقولون الواجب عليها أن تمكنه من نفسها فقط. إيه نعم، مو عادتهم، هذا هو الواجب. ولذلك مسألة النفقة تجب لها على زوجها من حين دخلت في بيت الزوجية. نعم. ويجوز أن تقاضيه عن مدة طويلة تدعي أنه لم ينفق عليها من 4 سنوات. والحنفية ما يجعلون هذا يعني من هالباب، إلا من حين القضاء وليس من حين الامتناع. ولكن غير أنه يجعلوها هذه مسألة الإطعام والإنفاق من حين القضاء هو الأرجح. ليش؟ لأن كونه يعيش وياه وتعيش وياه قرينة على أنه هو يجيب الأكل، مو باقي سنتر هذا. نعم، شوف قد هذا ديراعون حقوق المرأة حقيقة. يعني حقوق المرأة في الإسلام جدا واسعة وقوية إلى درجة يعني واحد يستكثرها دعوة. هذا شنو؟ شنو؟ لا تطبخ ولا تكرس بس للتمتع. فهذا لكن سبحان الله. شيخ الإسلام يعني طالبنا يا شيخ بتطبيق كلام الشافعية، ما رأيك؟ نعم، الآن طالبنا بتطبيق كلام الشافعية، يعني النساء يعجبهن مذهب الشافعية في هذا؟ لا لا لا، أنا أرى أنه يعني طالبة من حين رفع الدعوة وليس من عن مدة سابقة، لا سيما إذا كانت القرينة عايشين في بيت واحد. يعني لا يمكن أن يكون هو ممتنع عن إطعامها وعايشين في بيت واحد، فسكوت هاي المدة الطويلة على الأقل دلالة على أنها أخذت حقها. قال ما ما اسمه شيخ الإسلام ابن تيمية شيخنا يقول إن الذي جرى عليه عمل المسلمين وعرفهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يقول أنه يجب على المرأة خدمة زوجها ما يجب على مثلها لمثله. إيه هذا قيد، يعني شوف هناك قيد، مثل سيدنا أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير كانت تخرج إلى مسافة بعيدة تحمل النوى لإطعام فرس هذا، قد تكون متبرعة وقد تكون جرى العرب بها، يمكن هذا الفني. الإمام مالك يقول إذا كانت المرأة في في في قبيلة أو عشيرة أنهم عادة من عادتهم ما يرضعون أطفالهم ينطوهم للآخرين، فمثل جنب الإرضاع. هذا هذا يعني لاحظون كلها يعني تحقيق العدالة والرجوع للعرف الذي ارتضاه الناس من هالباب. هذه يعني كلها جائزة، وهذه إذا أخذ القاضي بنوع منها يعني جائز، إلا مسألة الإنفاق أن المرأة تطالب زوجها مدة سنين لم ينفق عليها وتطلب شهادة أنه أنفق عليها، من يشهد عليها؟ مجرد يعني كون كانوا يعيشين الإنفاق في مكان واحد ثم المطالب النفقة آنية، يعني الواحد لما من ينفق عليه كنت محتاج للطالبة بالقضاء. فيعني هذا موجود، لكن هم الحنفية في بغداد في القضاء الشرعي ما حددوا هذا، يصير فيها فرد يعني اجتهادات في هالمسألة هذه مال الإنفاق. طب لو أمرها شيخ بأن تطبخ هل يعني طاعته هنا ملزمة؟ لا، إذا قلنا مو حق عليها ما هذا مو واجب، ليس من حقوق الزوج. لكن إذا كان قضى العرف بذلك يقتضي تأخذ بالعرف. شيخنا أليس نقول أنه يجب على المرأة طاعة زوجها في غير معصية الله؟ إيه صحيح، هذا في غير معصية الله، لكن الطبخ ليس معصية. مو معصية، لكن يحملها فرط طاقة وثقل وشغل. صحيح هذا مو معصية، لكن لما يكلفها في ما ليس واجبا عليها شرعا ولمصلحته، نعم، اللي يدخل هنا في عدم طاعته، مو ده يمرها في شيء مباح مو منفعته مو مصلحته، هذا لمصلحته وليس واجبا عليها، فإذا قول يلزمها ذلك صار واجب. يا شيخ هل نقول يمكن نستفيد من كلام الفقهاء في أن الزوج لا يثقل على زوجته بالمطالبة نظفتي صلحتي، يعني يرهقها بطلباته؟ إيه هو الطلبات أخي كلها يقيدها العادات والعرف، يعني ما يقولون أصل طاعة زوجة، يعني ماكو إطلاق، يعني ماكو فرق إطلاق هالشيء. يعني بر الوالدين يدخل فيه عدم إدخال الحزن عليهم وكذا وطاعتهم. إذا قالت لك أنا مثلا أم سعد قالت لا أنا ما أكل إلا تكبر بالإسلام، يطيعها مو هيك، أو بالمباح يعني كذا، أنت لا تأكل لا تسوي فلان شيء لا تشيء، طلق زوجتك، ما يصير. يعني لها حدود معقولة ومعروفة، ومديها للتعسف ولا سوء استعمال إلى آخره. طيب يا شيخنا اشتهر عنكم عند النساء أنكم لا تقولون بمسألة الخدمة، يعني أمر شائع يعني كثير من الطالبات الآن لا يعملن بيوت أزواجهن بحجة الدكتور عبد الكريم زيدان يقول أنه الخدمة ليست بواجبه. والله ما أدري ما ذكرت يجوز كنت أذكر أقوال الفقهاء، ولا أنا أذهب إلى أن المرأة يلزمها ما يلزم النساء حسب العرف الجائز في محيطها، هذا الذي أقوله، وهذا ما يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ما العرف هسه مثلا الأعراب البدويات يشاركن أزواجهم في الزرع في الحصاد مو بالكذا متشلها ورايحة نقولها لا انت حقك تقعدين بالبيت ها تحت الخيمه. لا العرف العاده هنا له دخل، لكن امراه مثلا حضريه تكلفها بما تكلف البدويه زوجها في الباديه تقول لا انت عندي فد بقره بقوم حلبي لي اياها. يعني العرف تقيدها العرف. نعم العرف هذا ناخذ به. نعم يعني انما طاعه في المعروف. مثلا من المعروف اللي جرى بالعادة المرأة هي تطبخ، هي تطبخ هي تغسل هي كذا تنظف، وإذا كان عندها سعة عندها خادمة. نعم ولذلك يجعلون الخادمة من لوازم يعني نفقة الزوج على زوجته لزوجته، عندها خادمة هي تكنس هي كذا يمكن توجهها للطبخ يمكن إذا كانت عندها سعة يقولوها خادمة، وإذا مسك فيها الخادمة خادمتين إذا كان يستطيع أن يوفر لها ذلك يقولوها حتى الأحناف. لكن إذا ما موجود حالف ما يقدر يجيب لها خادمة ولا خادم تمتنع هي؟ لا ما تمتنع، لكن إذا هي عندها سعة مالية زوجها عندها سعة مالية يقول أنت قوم والله اطبخي لنا أنت قوم نسوي كنس بالهذا، لا يقدر يجيب خادمة. تمام هذا ليس من لوازم والحقوق حتى وإن كان العرف يقضي بأن المرأة تخدم زوجها. لا تخلي زوجها العرف في حسب الوسط مالها مقدمة لك واحد مثلا رئيس وزراء أو رئيس دولة في وقتها هذا له مرتب كافي وكامل أو راي عنده غير مرتب هذا يقدر يجيب لها خادم وخادمة أو خادمة وخادمتين كما قال الفقهاء أنه إذا لزمها كذا جيب خادمة وخادمتين. سيدة فاطمة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر لها خادم لكن أرشدها إلى ما هو الأحسن أن تذكرين وتسبحين الله وكذا. ألا أدلكم على ما خير لكم؟ لأن ماكو سعة كان عند سيدنا علي أو عنده راجع يعطيها الأكمل. فشاهدي هذه مسألة الخدمة يقيدها العرف وسعة حال الزوج، إذا كانت سعته موجودة نعم وتطلب خادمة نعم يوفي لها ذلك، وليس هذا التعسف هذا من حقها. والخادمة أو الخادم شي يسوي قابل للفرجة هو للخدمة غير الخدمة كالكنس والطبخ وما إلى ذلك. قد يكون يا شيخ هذا هو شنو على كلها إكرام حتى تتفرغ لمسائل الزوجية وسرعان ما تكون أم ومرضعة وكذا كذا تتفرغ لما هو الأهم من كنس وطبخ إذا كان الزوج يستطيع أن يوفر لها ذلك. شيخنا لو تزوج عمش حضر لو تزوج الآن يعني صاحب الريف وهو متعود عندهم النساء على الزراعة مشاركة المرأة في الزراعة وفي أعمال لا يا ما تزوج ابن المدينة يا شيخ فهل يلزم يعني هنا لا إذا صارت في الحضرية في المدينة سكنها وهو مو يقولها أنت روح للزرع كل جمعة روحي غادي هناك توفي احصدينا وجيبنا لا ينطيها عرف الحضر لا لو يقصد تزوجها من الحضر إلى الريف أي هو هذا هو يقول تزوج من الحضر إلى الريف لا ينظر هو وين تزوجها حضرية فيراعيها كحضرية يعاملها معاملة حضرية لكن لو تزوجها من البادية أي هو أحسن حضرية أفضح لها فحضرية شيخنا لا ليش شرط يا شيخ إذا شرط عليها أن تكون مثل النساء فيلزمها الشرط أي شرط إذا تزوج المدنية شرط عليها أن تكون مثل أن تعمل يعني وين تعمل يعني تروح تطلع تركب سيارة وتروح تسوي لا انتقل هو سكنها بصنعة كيف تسوي لها لا انتقل هو وياها إلى الريف تزوج حضرية نعم واشترط عليها أن تعمل عمل القروية. لا ما شرط هذا تعسفي ولا يلزمها هذا. شنو حضرية تسويها بدوية لا تعمل بالسلة ولا هذا تتمرض وتمام بالإفراد. شيخنا مسألة مهمة. امرأة كانت في بيت أبيها متعودة على الخدم فتزوجت بشخص فهل يلزمه أن يخدمها؟ إذا كان عنده قدرة من تمام نفقتها يأتيها بواحدة بخادمة وإن لم تكفي الخادمة قالوا خادمتين هذا فقههم هذا ما الحنفية. نعم. فإذا ما عنده قدرة ما عنده قدرة ليش الخادمة فإذا وصلت إلى بيته وسكتت عن هذا الحق فترة من الزمن ما يسقط حقها ثم صارفت به بعد سنين ما يسقط حقها هذا ما يسقط حقها يبقى كانت هي غير حاجة لها ما تحس بالحاجة الآن حست بالحاجة ليس شيئا يسقط لا يمكن أن الطالب دي في وقت آخر ما دام عنده قدرة يعني إيه نعم هي لها هذا أما إذا ما عنده قدرة لا يلزم ما عنده قدرة هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو شاق يعني عنده القدرة ولكن بعد ما شق لا عنده يعني قدرة شنو القدرة ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا عنده طاقة يقدر يدفع يعني خادم يطيف الشيء ما يكلف هذا ما له كثير هي مستحقة يجيب لها خادمة وخادمتين نعم لكن ما عنده ما يكفي هذا إلا هو وحاج وكذا لا ما يقدر يعني مو واجب على هاي النفقة يعني ينفق لساعة من ساعته قال الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها إن مواد هذا الفصل فرع للمواد الواردة في الفصلين الماضيين الثاني والثالث وسنشير إلى ذلك في أثناء الشرح الإجارة الباطلة هي التي ليست صحيحة أصلا ولا مشروعة وتبطل الإجارة إذا فقد منها شرط مما يعود على ركن العقد ولا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال ما لم يكن المأجور مال يتيم أو وقف أو مجنون رجعنا الاستثناء الإجارة الفاسدة هي الصحيحة أصلا لا وصفا وهو ما عرض فيه شيء من جهالة ما عرض فيه شيء من جهالة أو اشترط فيه شرط لا يقتضي العقد وتكون الإجارة فاسدة إذا فقد شرط من شروط صحتها والإجارة الفاسدة نافذة ويلزم فيها أجر المثل لا الأجر المسمى هذا نافذة إذا سكت عنها أو استعملت فعلا فنصير أمام أمر واقع يعني هو تستحق الفسخ فلو سكت الطرفان واستعمل المستأجر المأجور هنا مو مثل الباطل حتى لو استعمل ما يستحق هنا إذا استعمل المأجور بعقد فاسد له أجر مثل وليس يستحق الأجر المسمى نعم قال ويلزم فيها أجر المثل للأجر المسمى ويلزم أجر المثل أحيانا بالغا ما بلغ وأحيانا يلزم على ألا يتجاوز الأجر المسمى وتكون الإجارة صحيحة بالشروط الآتية والشروط فيها معتبرة واحد إذا كانت مما يقتضيه العقد اثنان إذا كانت متعارفة وتكون الإجارة صحيحة مع الشرط الآتي والشرط لغون إذا لم يكن فيه والشرط لغون إذا لم يكن فيه نفع لأحد العاقدين وتكون الإجارة فاسدة إذا وقع فيه شرط مفسد للبيع المادة 58 و400 تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها أحد شروطها اللي يتعلق بأركان مثلا إيجار المجنون والصبي غير المميز بالعاقد هذا نعم. فقدان شرط يتعلق بالعاقدين العاقد يجب أن يكون له أهلية وله ولاية ثانيا أهلية بالغ عاقل وولاية هو أنه قدرة شرعية على التصرف بالمأجور نعم مثلا إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد انعقادها قال في الشرح تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها المبينة في المادتين كذا وكذا والتي ترجع إلى ركن العقد كما يبطل البيع الذي يكون في ركنه خلل مثلا إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل ولا ينقلب صحيحا بإجازة أوليائهما لأن الباطل معدوم والمعدوم كالمجهول والإجازة تكون لشيء موجود نعم قال ولا يكون نافذا حتى أن المجنون جنونا مطبقا إذا آجر بعض عقارات الوقف الذي هو متول عليه فلا يكون صحيحا. قال لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد العقد جنونا مطبقا أو غير مطبق بعد حصول العقد. نعم. وقوله جنون الآجر أو المستأجر احتراز عن الموت لأن الموت تنفسخ بالإجارة عند الحنفية. المادة 59 و400 لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم والمجنون في حكم اليتيم. إن كان مال الوقف أو اليتيم والمجنون في حكم اليتيم. قال لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة باستعمال المأجور واستيفاء المنفعة منه ولو كان المأجور معدا للاستغلال لأن الإجارة لما كانت حينئذ باطلة وغير منعقدة أصلا كان ما في ضمنها باطلا أيضا فيكون انتفاع المستأجر بالمأجور بدون عقد وهو من قبيل ما ورد في المادة كذا وكذا. وبما أن المأجور في الإجارة الباطلة يكون مستعملا بتأويل العقد فعلى مقتضى المادة كذا لا تلزم الأجرة فيما استعمل على هذا السبيل وإن كان معدا للاستغلال. وفيه نظر لأن عقد الإجارة موجب للأجرة فكيف يكون تأويله سالما لها؟ نعم الملك سالب للأجرة فيكون تأويله كذلك وأيضا الباطل لا حكم له أصلا فوجوده كالعدم لكن تلزم أجرة المثل إذا كان المأجور في الإجارة الباطلة مال وقف أو يتيم بالغة ما بلغت. ومال المجنون لما كان في حكم مال اليتيم فتجري فيه أحكام الفقرة السابقة مال كأنه مال يتيم أو كذا كما أنه يلزم أجر المثل في مال اليتيم والوقف كما جاء في المادتين كذا وكذا بدون عقد حتى إذا أنه إذا اشترى إنسان دارا فظهر أنها ملك ليتيم. لكن هناك مسألة الحقيقة ولو ماذا يشير إلها هو نعم المجنون إذا استعمل الشيء ينزل منزلة اليتيم تلزم الأجرة مو تمام؟ نعم. ولكن لو تلف هذا المأجور بيده بيده تلف نعم. هل يضمن هنا نزل منزلة العاقل؟ بالعاقل قلنا أنه ما يضمن إذا نعم. كان تلفه لأمر خارج عن إرادته وقدرته. هنا المجنون إذا نزلناه منزلة اليتيم وخلنا يأخذ الأجرة متمام زين هل يكون هو منزلة المستأجر الذي يعفى من الهلاك لسبب خارجي على وليه يا شيخ؟ صح حقيقة هنا يعني إذا جوز احنا نطلناه يعني القياس على المال اليتيم في مسألة استحقاق الأجرة لكن هذا مو يقتضي أنه قيس عليه في جميع الأشياء. فلما هنا جاي على قياس أنه نسوي مثل ذاك ظاهر يتحمل مسؤولية هلاكه لأن الهلاك والضمان ما يشترط العمدية والعقل وما إلى ذلك. فهنا من ينضمن عند الهلاك بنعطي المنفعة المأجور باقي والمنفعة سمدها لكن إذا هلك بيده فيعني يكون يضمن هنا على وليه يا شيخ. لا ما حد هذا هو الضمان يلحق ذمة المتلف مو على الولي ذمة الولي ما تحمل والصبي كذلك لا والصبي كذلك لأنه الصبي والمجنون لهم ذمة مالية فيتعلق الضمان بذمتهم لكن من اللي يطالب بالضمان الولي لكن وين ثابت بذمة الصغير والمطالبة تكون مو على الصغير تكون على الولي. والقتل يا شيخ إذا قتل الصبي كذلك قتل الصغير هذا مو عمد قتل خطأ يعتبر وقتل الخطأ هنا يعني تتحمل العاقلة والعمد شنو والعمد العمد الصغير العمد ما تتحمل العاقلة يجب في مال الصغير في ذمته يعني أو في ماله لكن المطالبة من يطالب بها وليه المطالبة الولي لكن الثبوت وين يكون في ذمة الصغير لأن الذمة هي تكون للإنسان من تاريخ ولادته من تاريخ ولادته الأهلية يسمى أهلية الوجوب أهلية الوجوب هو صلاحية الإنسان ليكون يكتسب الحق أو يتحمل الحق. أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لاستعمال الحق الذي له. فالصبي عنده ولية وجوب ليست له ولية أداء. نعم. شيخ يعني الطفل يعني يكون قدروا نصنفه عمد وخطأ بنفس ما نصنف للكبير؟ لا، المجنون والكذا يعني عمده كخطئه، كخطئه في عدم القصاص يا شيخنا، في عدم، هو في عدم، بدنا نقول كخطأ الكبير. في الدية فيختلف، في الدية لا تلزم على العاقلة ديته. لا ما بحكي على أن مسألة العمدية، العمدية عمد الصغير مثل الخطأ بمنزلة خطأ الكبير من جهة الضمان. يجي الضمان علي من يتحمله، إن كان عاقل ما تتحمل العاقلة، إن كان هو صغير أو ما في حكم الصغير من يتحمله العاقلة حتى في العمد. إيه ما عنده مقلة عمدك خطأ، يعني الدية في قتله عمدا على عاقلته، معمده كخطئه أخي. ايه؟ عمد الصبي كخطأ الكبير، والخطأ من يتحمله العاقلة. نعم، لكن الكبير العاقل العمد ما يتحمل العاقلة لأن عنده عقل طبعا، ولكن تتحمل الخطأ. نعم، الصغير المميز، الصغير المميز إذا هو مو بالغ. اي ما هو بالغ، مو بالغ التكليف. عمده يقولون عمد غير البالغ كخطأ البالغ من ناحية عدم القصاص. القصاص، فكما أن ما يجب قصاص على خطأ العاقل، كذلك لا يجب العمد دون البالغ، ما يجب عليه القصاص، يجب عليه الدية. طيب شيخنا، تجب عليه الدية في ماله أم في مال عاقلته؟ لا، إذا كان هو عمده كخطأ ذاك ما تتحمل، ما يتحمل العاقلة تتحمله في الحالتين. في الحالتين، لكن القصاص، القصاص ما يتحمل إلا البالغ العاقل. مو اعتراف أو كذا، حبل حتى لو ثبت القتل. شنو الولي؟ لا ما يهمنا المسألة الثبوت، أقول لك ثبت أن هذا الصبي هو القاتل برؤية العين بالشهود بأي سبب، هذا العمدية ما يترتب عليها قصاص، لا هو ولي غير بالغ، ولا يقصص من الولي لأنه ليس فاعل للقتل، هاي من جهة القصاص. من جهة الدية، الدية هو تجب علي من تجب، تجب على هذا الصبي لأن عمده كخطئه، عمده كخطئه، ما دام عمده كخطأ الكبير تحمل الدية العاقلة. يا شيخ، حصلت هذه المسألة، رجل قتل خطأ ولم يصم، فهل يصوم عنه ورثته؟ ده هو اللي حصل الأقمه. مو أكو يمكن الدية إذا فاتت مال الصيام عتق رقبة أو موجي أو صيام، ما في أو صيام، ما في صيام، لكن إذا تعذر الصيام كان يكون شيء كبير، عتق رقبة إذا ما قدر، أظن يصير مثل الظهار، يصوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، عفوا مو الصيام موجود بالقتل الخطأ، إطعام 60 مسكين قياسا أظن على على الظهار. يعني نقول الورثة يطعموا 60 سنين. نعم نعم. قال رحمه الله ويفهم، قال حتى أنه إذا اشترى إنسان دارا فظهر أنها ملك يتيم، أنها ملك ليتيم أو وقف بعد أن سكنها مدة، يجب عليه أداء أجرة المثل لتلك المدة، وقد أفتى بذلك الفقهاء المتأخرون حفظا لمال اليتيم والوقف. ويفهم مما مر أن حكم المال المعد للاستغلال في هذا الباب ليس كمال الوقف واليتيم، لأن المال المعد للاستغلال يكون المستعمل له باستعماله إياه متأهدا ضمنا بأجر المثل. أما باستعمال مال اليتيم والوقف في الإجارة الباطلة فكما لا يوجد تعهد ضمني فقد صار التعهد الصريح فيها باطلا. يعني عليا الأجرة وعليا الثمن البيع. في الإجارة الباطلة، يعني إذا الإنسان استأجر يعني إجارة باطلة ومضت مدة شهرين مثلا أو 4 أشهر، فما يكون الحكم؟ ليس عليها أي مبلغ مالي؟ طب يعني من باب التعويض أو أجرة المثل أو كيف نعمل؟ لا، هو بيقول الباطل هذا ما يترتب عليه شيء حتى لو انتفع به إلا إذا كان مال يتيم أو كذا، لكن لو هلك يضمن هذا. يعني أنا لو سكنت يعني 4 أشهر ببيت بأجرة مو أجرة باطلة، عقد باطل، عقد باطل. كالغاصب، غاصب الغاصب عند الحنفية ما عليه أجرة إلا إذا كان مال يتيم ومال وقف أو معدل استغلال أرض موجود علينا، لكن هنا مثل يقول مال استغلال إلا قالوا يفهم مما مر أن حكم المال المعد للاستغلال في هذا الباب ليس كمال الوقف اليتيم، لأن المال المعد للاستغلال يكون المستعمل له باستعماله إياه متعهدا ضمنا بأجر المثل. أما باستعمال مال اليتيم والوقف في الإجارة الباطلة فكما لا يوجد تعهد ضمني فقد صار التعهد الصريح فيها باطلا. ما موجود، فلكن يستحق أجر المثل من كونه رعاية المال الصغير. حتى وإن كان المال المسمى يا شيخ أكثر من مال المثل. إيه نعم. حتى وإن كان أكثر في مال الصبي واليتيم. لا لا، حتى لو كان أجر المثل أكبر من أجر المسمى لو سمي. لا، لو كان أجر المسمى أكثر من أجر المثل، فأيهما نختار لمال الصبي ماكو أجر مسمى باطل، هو يقول ماكو فرد باطل، هذا الباطل الممحوق ما يعني ما له وجود. ما عنده غاصب ابني، استغاصب حنفية عندهم منافع المغصوب غير مضمونة، استغاصب إذا ارتفع بي شهر عليه أجرة، ما عنده أجرة في تكييف الحنفية إلا إذا كان مال صغير أو مال يتيم أو مال وقف أو مستغل، هاي استثنوها. ما يحكم إلا بهالأشياء إذا أخذ من مذهب الحنفي، أما عن غير الحنفية فيضمنوا الأجرة. شيخنا المادة 60 و400 طويلة شوية أجل وبقية 5 دقائق الأذان. إيه ما أجل كيف أقراها ويخلص الباب طويلة. هذا لا طويلة طويلة. يخلص الباب؟ لا ما يخلص، ما يخلص. أشر مسألة، أشر إذا الأخ محمد صادق هنا لو سافر خرج أنا خابر عود علي فاضل. شيخنا نعم أخي، يسألون عن هل هناك إجازة، ها هل هناك إجازة الآن الجامعة إجازتها من يوم الثلاثاء؟ ما عندنا إجازة ابني، احنا مستمرين. شكرا الله خير.